بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الناظم يسرد لنا فصولا تتعلق بالإبدال. قال: فصل لساكن صح انقل التحريك من ذليل نات عين فعل كأب. هذا الفصل مراد به نقل حركة الحرف المتحرك المعتل إلى الساكن الصحيح قبله. حروف العلة ثلاثة: الألف والواو والياء. والألف ليست قابلة للتحريك، حينئذ بقي الواو والياء. إذا حركت الواو بحركة أو حركت الياء بحركة، حينئذ صار فيها نوع ثقل. لو كانت الحركة فتحة، حينئذ تنقل حركة حرف العلة الواو أو الياء إلى ما قبلها، إلى ما قبله. هذا يسمى إعلالا بالنقل، إعلالا به بالنقل، يعني تنقل حركة حرف العلة إلى ما قبله، لكن ليس على إطلاقه، بل بشروط سيذكرها الناظم متوالية. إذن هذا الفصل ممكن تجعل له عنوانا: في نقل حركة الحرف المتحرك المعتل إلى الساكن الصحيح قبله. ولذلك قال: لساكن صح انقل التحريك من ذليل. انقل هذا فعل امر ومبني سكون مقدر على اخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، والتحريك مفعول به. وقوله لساكن جار مجرور متعلق بقوله انقل. انقل لساكن، انقل التحريك لساكن، وصح فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر يعود على الساكن، والجملة في محل جر صفة لساكن. إذن لساكن صحيح عبر بالجملة، نظم لم يساعد فأتى بالجملة. صح هذا فعل لساكن صحيح، هذا أول شرط، أن يكون ساكنا صحيحا. فإن كان معتلا حينئذ الله لا ينقل إليه. لماذا؟ لأنه لما ينقل من حرف علة لأجله طلب التخفيف، فلا ينقل إلى حرف معتل مثله، إنما ينقل إلى صحيح، لأن الصحيح قوي، حينئذ تحرك بحركة ما ازداد قوة. انقل لساكن صح، انقل ماذا؟ التحريك من ذي لين، يعني من حرف لين، المراد به حرف العلة وهو الواو أو الياء. آت هذا نعت لي ذي، وآت هذا اسم فاعل وهو صفة لذي، وفيه ضمير مستتر يعود على ذي. آت أي هو، وعين هذا حال من فاعل آت، ضمير مستتر. عين فعل، عين مضاف وفعل مضاف إليه، كأب. إذن اشترط الناظم هنا أن يكون تحريك من ذي لين لا من حرف صحيح، وأن يكون لساكن صحيح، يعني ينقل إلى الساكن قبله الصحيح، ثم أن يكون هذا اللين عين فعل. إذن الموضع الأول أن يكون الحرف المعتل عينا لفعل، حرف المعتل المحرك الذي نريد نقل حركته أن يكون عين فعل. كأب هذا فعل أمر، مثل أكرم، أصلها أبين أكرم. أبين الباء ساكنة وهو حرف صحيح، والياء تحرك بالكسرة، حينئذ نقلنا حركة الياء الكسرة إلى ما قبله وهو الباء وهو حرف صحيح. ثم التقى ساكنان الياء والنون التي سكونها سكون بناء، فحذفت الياء، قيل أبين. إذن حصل نقل وحذف، اجتمع في هذا المثال شيئان: إعلالان، إعلان بالنقل وإعلان بالحذف، إعلان بالنقل وإعلان بالحذف. إذن أبين أصلها أبين على وزن أفعل أكرم، استثقلت الكسرة على الياء ونقلت إلى ما قبلها، ثم سكنت الياء، تحركت الباء بالكسرة التي حركت الياء وسكنت الياء، ثم النون ساكنة لأنه فعل ماضي، فعل أمر مبني على السكون، ف فالتقى ساكنان الياء والنون، حينئذ ليس لنا حيلة إلا في حذف الياء. لماذا؟ مع كون الأصل في التقاء ساكنين أن يحرك الأول بكسرة، لكن هنا يمتنع تحريكه لأننا نقلنا حركته التي هي حركة بنية طلبا للتخفيف، حينئذ لا يحرك ولم نسب شيئا من النقل. فالتقى ساكنان الياء والنون ثم حذفت الياء وقيل آبين آبين. ومثلها في الفعل المضارع يقول، يقول أصله يقولوا، يقولوا على وزن يفعلوا بضم العين، هنا وقعت الواو عين يفعل، عين يفعل، قيل يقول والقاف ساكنة في حرف صحيح، إذن نقلنا حركة الواو يقو يقبو إلى ما قبله وهو ساكن الصحيح، فماذا حصل؟ حركنا القاف بالضمة وسكنت الواو، صار يقول يقول. يبيع أصلها يبيع على وزن يفعل، يجلس يبيع، قلنا تحركت الياء هنا بالكسرة حصل إعلانه بالنقل فنقلت إلى ما قبله صار يبيع يبيع، إذن الباء هذه في الأصل ساكنة يبيع يبيع، الياء متحركة بالكسرة، صفقت الياء صفقت الكسرة على الياء ثم نقلت إلى ما قبلها. والشرط موجود، قلنا نعم الشرط موجود، وهو كون المحرك ذي لين حرف لين وكون ما قبله صحيح ساكن، صحيح ساكن، إذن لساكن صحا قل التحريك من ذي لين آت آت، هذا حال، حال كون هذا اللين آت، هذا صفة لذي، صفة لذي، ذي لين آت حال كونه هذا اللين عين فعل، عين فعل، فإن لم يكن عين فعل فلا نقل، لأن الحكم مخصص بعين الفعل المعتل، حينئذ إذا كانت اللام فلا نقل، هذا الأصل، وإن كانت الفاء فلا نقل قطعا، لأن الفاء أول الكلام أول الكلمة، حينئذ يمتنع أن يكون ثم نقل. كأب كأب، قال الشارحون إذا كانت عين الفعل ياء أو واو المتحركة وكان ما قبلها ساكنا صحيحا وجب نقل حركة العين إلى الساكن قبلها لاستثقال الحركة في حرف العلة، هذا علة الوجوب، علة الوجوب، نحو يبين ويقوم، والأصل يبين يبين على وزن يفعل، ويقوم يقوم، هذا الأصل فيه بكسر الباء وكسر الياء وضم الواو، ونقلت حركتهم إلى ساكن قبلهما وهو ها الباء والياء لكسر الباء وضم الواو، ونقلت حركتهم إلى ساكن قبلهما وهو الباء والقاف، وكذلك في أب، واضح هذا؟ إذن إذا كان حرف العلة عين الفعل وهو محرك وقبله ساكن صحيح وجب نقل حركته إلى ما قبله، وجب نقل حركته إلى ما قبله، فإن كان الساكن غير صحيح حينئذ يمتنع النقل، يمتنع النقل إذا كان الساكن غير صحيح، لماذا؟ لكوننا طلبنا الخفة ودفعا للاستثقال بنقل حركة حرف المعتل، حينئذ لا ننقله إلى مثله، لم نثبت شيئا. فإن كان الساكن غير صحيح لم تنقل الحركة نحو بايع وبين وعوق، بين وعوق، حينئذ نقول إذا لم يكن الساكن غير، وإذا لم يكن الساكن حرفا صحيحا امتنع، امتنع هنا بايع، ها بايع، الياء وقعت عين الفعل بايع فاعل، هل نقول تنقل إلى ما قبلها؟ لا، لأن الألف هنا ساكن حرف غير صحيح حرف علة. وبين ها بين بين، عندنا ياء الأولى ساكنة والثانية متحركة، لا ننقل حركة الياء المتحركة إلى ما قبلها ساكن لكونه حرف علة، وكذلك عوق، عوق، قل عوق، اجتمع عندنا واوان الأولى ساكنة والثانية متحركة، لا ننقل حركة المتحركة إلى ما قبلها لكونه حرف حرف علة، إذن يمتنع النقل إن كان الساكن معتلا. ثم إذا نقلنا الحركة مثل يقول ويبين، إن خالفت العين الحركة المنقولة أبدلت من مجانسها، نحو أبانا وأعانا. أبانا أصلها أبينا، ها نقلنا حركة الياء إلى ما قبلها صار أبانا، قلبت الياء ألفا كذلك. هل العلة موجودة؟ ما هي؟ نعم، إما جزء العلة هذا أجود، وإما بالنظرين باعتبارين. كذلك أعانا أصل أبينا وأعونا، فدخل النقل والقلب فصار أبانا وأعانا. ويبقى الحرف المعتل إن جانت الحركة المنقولة نحو يقول، ويبيع. يعني إذا أردنا ضابطا لهذه نقول الحركة المنقولة إن كانت من جنس الحرف صح الحرف، لم يقلب، مثل يقول يقبل، نقلت الضمة وهذه الضمة من جنس الواو، إذن صحت الواو، كذلك يبيع، يبيع، نقول نقلت كسرة، وهنا الواو والياء من جنس الكسرة، كسرة من جنس الياء، حينئذ صحت الياء، وإلا فيقلب، مثل يخاف، يخوف، نقول هنا نقلت الحركة ثم قلبت الواو ياء. هل الفتحة من جنس الواو؟ جواب لا، فتحة ليست من جنس الواو. إذن إذا كانت الحركة المنقولة من جنس الحرف الذي نقل عنه الحرف العلة حينئذ صحت، مثل يقول ويبيع. وإذا لم تكن من جنسها حينئذ قلب حرف العلة ألفا، مثل بان، أبانا، أصل أبينا، الفتحة ليست من جنس الياء قطعا، حينئذ قلبت الياء ألفا. كذلك أعانا أصلها أعونا، نقلت الفتحة إلى ما قبلها العين الساكنة، والفتحة ليست من جنس الواو، إذن تقلب الواو ألفا. فإن كانت من جنسها ضمة على واو نقلت صحت، مثل يقول يبيع، كسرة من جنس الياء صحت إذن. أما أبانا وأعانا ويخاف هذه تقلب الواو ألفا أو الياء ألفا. فإن كان الساكن غير صحيح لم ينقل، الحركة نحو بايع وبين وعوق، ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهو بلام علله. إذن إن كان ساكنا شرط في الأول قال صحة، فإن لم يكن ساكنا حينئذ لم ينقل، لم يحصل إعلان بالنقل. قال ولا، ما لم يكن فعل تعجب، هذا شرط ثاني أن لا يكون فعل تعجب، وهذا يشمل الصيغتين، أفعل به وما أفعله، ما أقومه، أقوى. هل ننقل الحركة هنا من الواو إلى القاف؟ جواب لا، هذا يمتنع. كذلك أقوم به، نقول هنا أقوي، لا تنقل حركة الواو إلى ما قبلها، تبقى القاف ساكن، هذا استثناء. إذن إعلال بالنقل لا يدخل فعلي التعجب، بالصيغتين المشهورتين. إذن ما لم يكن فعل تعجب شمل صيغتي أفعل، التعجب، وهما ما أفعله وأفعل به. فالأول نحو ما أقومه وما ألينه، والثاني نحو أقوم به وألين به. ها ما الذي حصل؟ أقوم، أفعل، وقعت العين، ها حرف علة محرك، وما قبله صحيح ساكن، لم يحصل الإعلان. لماذا؟ لقيام المانع، وهو كونه فعل تعجب، وإنما صح فيهما بالحمل على أفعل من كذا، لأنهما من باب واحد، يعني حمل على أفعل التفضيل، ولا كبيض، يعني من المضاعف ابيض اب يا هنا الياء محركة وهي عين كلمة وما قبلها حرف صحيح ساكن ابيض ابيض فلو نقلت الحركة للساكن هنا لذهبت همزة الوصل فيقال باض ها كذلك يقال باض إذن لئلا تسقط همزة الوصل ويبقى المضعف على حاله ولا يفك حينئذ لا يحصل الإعلال هنا به بالنقل فيلتبس بفاعل من المضاعف بفاعل من المضاعف أو أهوى بلام عللة مما أعلت لامه إذ لو نقلت الحركة فيه لتوالى عليه إعلالان هذا ممتنع لأن أهوى أصله أهويا أهويا حركت الياء فتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا أهوى والواو هنا متحركة وما قبلها صحيح ساكن لو نقل أتوالى عليها إعلالان وهذا إجحاف بها إجحاف بها إذن يشترط في إعلال بالنقل أن يكون حرفا صحيحا وأن لا يكون فعلي تعجب وأن لا يكون كبيض من المضاعف وأن لا يكون معل اللامه معل اللامه ما لم يكن ما هذه ظرفية مصدرية ولم حرف نفي وجزم ويكن فعل مضارع ناقص واسمه يكن ما هو ما هو الضمير يعود على أي شيء نعم معتل العين معتل العين الذي نريد إعلاله به بالنقل لساكن صح قلنا المسألة الأولى يكون حرف معتل عينا فعل ما لم يكن هو أي الفعل المعتل معتل العين فعل تعجب هذا خبر يكون هو مضاف تعجب مضاف إليه ولا كبيض ولا عاطفة ولا هذه زائدة كبيض معطوف على فعل التعجب جار مجرور معطوف على ما سبق يعني مثل بيض إذا جعلته اسمية أو جعلتها حرفية أو كذلك عطف أهوى معطوف على فعل التعجب بلام علل علل بلام يعني معلم به باللام والألف هذه لي للإطلاق وعلل يعود على أهوى الضمير والجملة صفة لي للام بلام معل بلام معل لأن أهوى أصل أهويا حركت الياء فتح ما قبلها فجمع قلبها ألفا قال الشارح هنا قلنا ما مصدرية هذه ما مصدرية أي مدة عدم كونه فعل تعجب وما وقف عليه مدة كونه أي الفعل المعل الذي يدخل إعلان بالنقل مدة كونه فعل مدة عدم كونه مدة عدم كونه فعل تعجب ولا كبيض أو أهوى قال الشارح إنما تنقل حركة العين للساكن الصحيح قبلها إذا لم يكن الفعل للتعجب أو مضاعفا أو معتل اللام هكذا كل واحد من هذه الثلاثة نقول لا يدخل إعلان بالنقل ودعك من العلل التي يذكرها صرفيون للتعجب فعل التعجب لا يدخل إعلان قل أقوم به أقوم كذلك تقول ما أقومه وما أبينه وما ألينه وألين به وأبين به تبقى حركة حرف العلة كما هي ولا تنقل إلى ما قبله ولو كان صحيحا ساكنا أو مضاعفا كبيض وسود وأحمر وأخضر كل هذه نقول مضاعف فلا يحصل فيه إعلان بالنقل أو معتل اللام لئلا يقع فيه إعلان آخر وإن كان هنا إعلان بالقلب وهذا إعلان به بالنقل لئلا يجتمع فيه جنس الإعلان إن كان كذلك فلا نقل نحو ما أبين الشيء وأبين به وما أقومه وأقوم به ونحو بيض وسود ونحو أهوى وأحيا كل هذه لا يدخل إعلان به بالنقل ثم قال ومثل فعل في ذل ومثل فعل في ذل إعلان اسمه ومثل فعل في ذل إعلان اسمه ضاها مضارعا وفيه واسمه في ذلع في ذلع في ذلع لال لالف تحذف في ذلع ذلع ذال ثم اللام مكسورة في ذلع لال اسم. ومثل فعل اسم. ها هذه المسألة الثانية التي يعل فيها إعلان بالنقل. مثل فعل هذا مبتدأ ومضاف، وفعل مضاف إليه، اسم هذا خبر، ويجوز العكس يكون اسم هو مبتدأ ومثل فعل خبر، هذا لا إشكال فيه. في ذل ها في حرف جر، وذا اسم إشارة، والمشار إليه الإعلان، نعم ما بعده، مشار إليه ما بعده هو الإعلان. في ذا الإعلان جر، في ذا الإعلان جر مجرور متعلق بقوله مثل، يعني مثل فيها معنى المماثلة، فيها معنى المماثلة. اسم ضاها مضارعا، إذا الاسم أشبه المضارع حينئذ صح أن يدخله الإعلان بالنقل، الإعلان بالنقل. الحديث الآن في الإعلان بالنقل. مسألة الأولى، إذا كانت الواو أو الياء المحركتين عين فعل بالشروط السابقة، أن يكون الحرف ما قبله ساكن صحيح، ثم أن لا يكون من باب أفعل فعليه تعجب، ولا مضاعفا ولا معلل له. المسألة الثانية، ما يدخل الإعلان بالنقل أن يكون الاسم مشابها للفعل، ولذلك قال اسم ضاها مضارعا. ضاها هذا فعل ماضي، فاعل ضمير مستتر يعود على الاسم. اسم ضاها هو مضارعا، يعني فعلا مضارعا. وفيه واسم، وفيه الواو هذه للحال، وفيه خبر مقدم، فيه الضمير يعود على الاسم، واسم هذا مبتدا مؤخر، أي علامة يمتاز بها عن الفعل. وفيه واسم يعني علامة يمتاز بها عن الفعل. إذن الاسم المشبه للفعل المضارع يدخل الإعلان بالنقل، يدخل الإعلان بالنقل. لكن المراد بالمشابهة هنا المشابهة في الزيادة فقط أو في الوزن فقط، لأن الاسم إما أن يشبه الفعل في الزيادة وفي الوزن، وإما أن يشبهه في الوزن فقط أو في الزيادة فقط، أو أن يتجرد عن الشبهين. هذا أربعة أقسام، أربعة أقسام. إن أشبه الاسم الفعل المضارع في الزيادة فقط دون الوزن أعل، وإن أشبه الاسم الفعل المضارع في الوزن فقط دون الزيادة أعل. وأما النوعان الآخران ألا يشبه الفعل لا في الزيادة ولا في الوزن فلا إعلان، وجب التصحيح. وإن أشبه الاسم الفعل فيهما معا وجب التصحيح، وجب التصحيح. يعني أن الفعل يشاركه في وجوب الإعلان بالنقل المذكور كل اسم أشبه المضارع في زيادته لا في وزنه، أو في وزنه لا في زيادته. فشمل صورتين من الصور الأربع، شمل صورتين من الصور الأربع. فإن أشبهه في الوزن والزيادة معا نحو أبيض وأسود، أو باينه فيهما معا، وجب التصحيح، وجب التصحيح. إذن ومثل فعل ذا الإعلان، اسم في ذا الإعلان اسم ضاها مضارعا وفيه واسم. قال الشارح هنا، يعني أنه يثبت للاسم الذي يشبه الفعل المضارع في زيادته فقط أو في وزنه فقط من الإعلان بالنقل ما يثبت للفعل. فالذي أشبه المضارع في زيادته فقط ها تبيع، ها وهو مثال تحلئ، من البيع، يعني أن تبني من البيع مثل تحلئ بكسر التاء ثم لام وبعدها همزة، تحلئ فتقول ماذا؟ تبيع، حينئذ حصل إعلان، حصل إعلان بالنقل، نقلت حركة الياء إلى ما قبله وصار ماذا؟ تبيع تبيع بكسر التاء وكسر الباء تبيع، لأنه أشبه الفعل المضارع في الزيادة وهي التاء وخالفه في الوزن، خالفه فيه في الوزن. فعل المضارع لا يأتي على تبيع، لما تبيع هذا العصر، تبيع هذا ليس بزينة للمضارع، إذن أشبهه في الزيادة فقط وهي التاء، وهي التاء. فالذي أشبه المضارع في زيادته فقط تبيع بكسر التاء والباء وإسكان الياء، وهو مثال تحليئن من البيع بكسر التاء وهمزة بعد اللام. والأصل تبيع بكسر التاء وسكون الباء، فنقلت حركة الياء إلى الباء فصار تبيع من القول، تبيع من البيع، من البيع. والذي أشبه المضارع في وزنه فقط مقام، في الوزن ما قوام، هذا العصر ما قوام، أشبه تشرب، تشرب ما قوام تشرب، إذن شاركه فيه في الوزن فقط، في الوزن. والذي أشبه المضارع في وزنه فقط مقام، والعصر ما قوامون، ما قوامون. هنا حصل إعلال وهو أن الواو مفعل، مفعل وقعت عينا وهي محركة، وما قبله صحيح ساكن، ودخله إعلال بالنقل وهو اسم. لماذا دخل الاسم الإعلال بالنقل؟ لكونه أشبه الفعل المضارع في وزنه، لأن مقوم على وزنه تشرب هو في وزانه، وخالفه في الزيادة لأن الميم لا تزاد في أول المضارع. مقوم مقام، مقام الميم هذه زائدة، وهل تزاد في أول المضارع ميم؟ جواب لا، وإنما هي أحد أحرف أنيت. فنقلت حركة الواو إلى القاف ثم قلبت الواو ألفا لمجانسة الفتحة، فإن أشبهه في الزيادة والزينة معا فإما أن يكون منقولا من فعل أو لا، فإن كان منقولا منه أعل كيزيد، وإلا صح كأبيض وأسود، كأبيض وأسود. صعب هنا عدم التفصيل، لأنه إذا نقل عن المضارع فأعل أولا قبل النقل فهو معل، فهو معل قبل النقل، أما بعده فلا يدخل الإعلال، فلا يدخله الإعلال. فإن أشبهه في الزيادة والزينة معا فإما أن يكون منقولا من فعل أو لا. طيب ما الذي يترتب؟ فإن كان منقولا منه أعلى كيزيد، كيزيد أصلها يزيد، يزيد حينئذ أعلت الياء بنقل حركته إلى الزاي، أصله يزيد، يزيد، لكن هذا قبل النقل وليس بعده، كذلك ليس بعد، إنما هو قبل النقل، لذلك التفصيل هنا ليس في محله، ليس في محله. بل الصواب أن يقال فإن أشبهه في الزيادة والزينة معا صحة الواو، يعني لا تنقل، لا يحصل ولا يدخله إعلان بالنقل. فإن كان منقولا منه أعل كيزيد، وإلا صح كأبيض وأسود، أبيض وأسود، لأنه لو أعل لالتبس بالفعل، أبيض لو أعل لالتبس بالفعل، إذ ليس فيه علامة يمتاز بها، ليس فيه علامة يمتاز بها. أبيض، أبيض، هذا فيما إذا أشبهه بالزيادة والزينة معا. وفهم منه أيضا أن الاسم إذا لم يشابه الفعل مضارع لا في الوزن ولا في الزيادة لم يعل، لم يعل، كمكيال، مك، مكيال، ها الياء حرف علة، مفعال، مفعال، حركة الياء بالفتح وما قبله ساكن، هل يدخل إعلان بالنقل؟ جواب لا. لماذا؟ لكونه لم يشبه الفعل المضارع، وشرط دخول الإعلان بالنقل في الاسم أن يكون مشابها للفعل المضارع إما في الزينة فقط وإما في الزيادة، يعني أن يزاد في الاسم حرف من حروف أنيت، من حروف أنيت، فإن زيد لا من حروف أنيت ولم يكن على زينة المضارع مثل مكيال، مفعال، ليس عندنا فعل مضارع على وزن مفعال، ليس عندنا فعل مضارع على وزن مفعال، إذا لا في الوزن ولا في الزيادة، لأن الميم هذه لا تزاد بالفعل، إذن لا يعاد، ولا نقول مكيال مكي مكي، قل هذا لا يصح. لماذا؟ لانتفاء الشرط. إذن المسألة الثانية فيما يدخل إعلان بالنقل أن يكون الاسم ضاها الفعل المضارع، إما في الزينة فقط في الوزن يعني، أو في الزيادة، والنوعان الآخران لا يدخلهما إعلال. ومثل، قلنا هذا مبتدا مضاف وفعل مضاف إليه، في ذا، ذا اسم إشارة، وما بعده هو المشار إليه، في ذي الإعلان. اسم هذا خبر، ويجوز العكس أن يكون اسم هذا مبتدا مؤخر، ومثل فعل هذا خبر مقدم. ضاها جملة هنا صفة لي لاسمي، نعت اسمي، مضارعا ضاها مضارعا مفعول به. وفيه واسم، وفيه واسم يعني، والحال أن فيه واسم يعني علامة يمتاز بها عن الفعل، يمتاز بها عن الفعل، يعني ليس بفعل وإنما هو اسم فيه ضاها الفعل المضارع وفيه علامة خاصة به، يعني لم ينتقل إلى المضارع حتى يقال بأنه فعل مضارع. فرق بينهما، فرق بينهما. ثم قال ومفعل صحيح كالمفعال، ومفعل صحيح كالمفعال. مفعل هذا نحو مخيط، دخل فيما سبق وهو كونه أشبه الفعل المضارع، أشبه الفعل المضارع في الوزن دون الزيادة مفعل، فدفعا لهذا أخرجه بقوله ومفعل، مفعل صحيح كالمفعال، كالمفعال كالمكيال. علمنا أن المكيال لم يشبه الفعل المضارع لا في الوزن ولا في الزيادة، إذن صح، صح يعني لم يحصل له إعلان بالنقل، هذا مراد بالتصحيح هنا. مفعل مثله، مفعل مثل، مثل مخيط، مخيط، مخيط ياء متحركة قبلها ساكن صحيح، هل يدخل إعلان بالنقل؟ جواب لا. لماذا؟ لأن مخيط مفعل ليس على زينة المضارع، على زينة المضارع وليس فيه زيادة المضارع، ليس فيه زيادة، لأن الميم هذه لا تزاد في المضارع. مفعل صحيح، مفعل هذا مبتدا وصحيح هو جملة خبر. كالمفعال هذا في تعليل، يعني ماذا صحيح؟ حملا على المفعال، والمفعال كالمكيال مصحح لأنه لم يشبه الفعل في النوعين. ومفعل مثله، ومفعل مثله، ومفعل صحيح كالمفعال، صحيح كالمفعال، وإن كان ظاهره يقتضي الإعلان لأنه أشبه المضارع في الوزن دون الزيادة، الوزن دون الزيادة، لأنه في مثل تعلم، مفعل تعلم هذا فعل مضارع في لغة من يكسر حرف المضارعة تاء، نعلم تعلم في لغة، مفعل مثله مخيط، إذن شابهه في الوزن، أشبهه في الوزن لا في الزيادة، إذن مفعل مشابه للفعل المضارع في الوزن لأنه مثل تعلم، نعلم بكسر حرف المضارعة في لغة من كسر التاء أو النون. وإنما صح مع كونه ورد فيه المقتضي للإعلال لأنه على، لأنه محمول على مفعال، ولذلك قال كالمفعال، كالمفعال بالألف. ومفعال ليس فيه شبه بالفعل المضارع لا في الوزن ولا في الزيادة، حينئذ القاعدة أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، أخذ حكمه، هذا تعليل. أو نقول إنما صحح لأنه في الأصل مفعال حذفت منه الألف، يعني مفعل هو عين مفعال لكن بحذف الألف، كأن الأصل مخياط قيل مخياط بحذف الألف. على كل مفعل يصحح سواء كانت هذه العلة أو تلك، وكلا العلتين عليلتان. ومفعل صحح كالمفعال، كالمفعال هذا حال من الضمير في الخبر، صحح هو نائب الفاعل ضمير، كالمفعال جر ومجرور متعلق محذوف حال، إذا مفعل هذا يستثنى. وإن كان هو على زينة المضارع، على زينة المضارع. وألف الإفعال واستفعال أزل لذا الإعلال والتلزم عوض، وحذفها بالنقل ربما عرى. هذا سبق معنا في باب أكرم أقوم إقامة، قلنا هناك المصدر إقامة، إقوام إقوام، حصل إعلان بالنقل ثم اكتفي بجزء العلة فقلبت الواو ألفا، ثم اجتمع عندنا ألفان، اجتمع عندنا ألفان، ألف المصدر والألف المنقلبة عن عين ها الفعل. حينئذ حذفنا أحد الألفين، إما الأولى أو الثانية على خلاف، صواب أنها أنها الأصلية، أنها الأصلية، هذا الصحيح. ثم عوض عنها التاء في آخرها إلى إقامة، ومثله استقامة، استقامة، استقامة، استقامة، استقامة، أصل استقوما، استقوما، حصل فيه إعلان بالنقل، والذي معنا الآن إعلان بالنقل استقوا، نقلت حركة الواو لما قبله قاف، ثم اكتفاء بجزء العلة قلبت الواو ألفا قيل استقامة. ثم جاءت الألف في المصدر، استقامة لا إشكال فيه، ثم جاءت الألف في المصدر مع الألف المقلب العين كلمة، واجتمع عندنا ألفان فحذفت العين وعوض عنها التاء في الأخير. هنا قال وألف الإفعال، ها إفعال إقوام، واستفعال استقوام، أزل أزل يعني احذف. فرجح ابن مالك هنا أن المحذوف هو ألف الإفعال، ألف المصدر، وألف الاستفعال، ألف المصدر، وهذا على مذهب سيبويه، والمرجح خلافه، لأنه عوض عنها كما ذكرنا سابقا، والتعويض إنما يكون عن حرف أصلي لا عن حرف زائد. ولذلك قال والتلزم عوض، عوض عن ماذا؟ عن المحذوف هو الألف. لو كانت الألف هي الزائد المصدرية ما عوض عنها، ثم هي جاء بها لمعنى، والأصل ما جاء به لمعنى زائد على كلمة أن يبقى لا يحذف، وما كان من بنية الكلمة هو الذي يحذف، هو الذي يحذف. إذن وألف الإفعال واستفعال أزل لذا الإعلال، ما هو ذا الإعلال؟ سابق إعلان بالنقل. والتلزم عوض، تاء إلزم التاء، إلزم التاء عوضا، هذا حال من التاء قف عليها لغة ربيعة. وحذفها بالنقل ربما عرض، حذفها بالنقل ربما عرض، يعني الأصل أن تزاد التاء في مصدر الإفعال والاستفعال، قال قام إقامة، وأجاز إجازة، وأجار إجارة، واستقام استقامة، هذا الأصل فيه. هذه التاء عوض عن الألف المحذوفة في المصدر، قد تحذف لكنها نقلا يعني سماعا، ومنها وإقام الصلاة، وإقام الصلاة قيل أكثر ما تحذف عند الإضافة، أكثر ما تحذف عند الإضافة، يعني إذا كان المستحق للنقل والإعلال المذكورين مصدرا على إفعال أو استفعال حمل على فعله، فنقلت حركة عينه إلى فائه، حركة العين إلى فائه، ثم تقلب ألفا لمجانسة الفتحة فيجتمع ألفان، الألف المنقلبة عن العين واو أو ياء، والثانية الألف التي كانت بعد العين ألف المصدر، ألف المصدر. حينئذ على مذهب المالك قال أزل ألف الإفعال، إذن تحذف الثانية، تحذف الثانية التي هي زائدة، لا المحذوفة، لا المنقلبة عن العين، لا المنقلبة عن العين. حينئذ تلزم التاء عوضا عن ذلك المحذوف، نحو استقامة وإقامة وما شكلها. إذن وألف، وألف هذا مفعول أزل، أزل ألف الإفعال، أزل ألف الإفعال مصدر الإفعال، أفعل يفعل، إفعال أكرم يكرم إكراما، والمراد به هنا ما كان على وزن أفعل معل العين، معل العين يعني معتل العين، عين حرف علة. أذل أنف الإفعال واستفعال، كذلك مصدر لذا الإعلان، لم هنا للتعليم، والجار مجرور متعلق بقوله أذل، وهذا تصريح من الناظم بأن المحذوف هي الألف الزائدة، وهو مذهب سيبويه. والتلزم، والزم التاء، قصره للضرورة، مفعول مقدم لقوله إلزم، وهو فعل أمر، عوض، عوضا عن ذلك المحذوف، عوضا هذا حال من التاء وقف عليها على لغة ربيعة. ثم قال وحذفها أي التاء مبتدأ ومضاف الهاء مضاف إليه بالنقل ربما عرض، بالنقل جار مجرور متعلق بقوله عرض، وربما هنا للتقليل رب وما كافة، وعرض فعل ماضي أي حذفها، فاعل ضمير مستتر أي حذفها، عرض حذفها بالنقل، بالنقل يعني بالمنقول شيء مسموع في لسان العرب. إذن حذفها ليس قياسا لأنه أمر واجب متحتم، لذلك قال وتلزم، إذن أمر واجب، حينئذ لا يجوز حذفها، إذ لو جاز حذفها لما وجبت، لما وجبت. قال شارحنا لما كان مفعال غير مشبه للفعل استحق التصحيح كمسواك، مفعال غير مشبه للفعل استحق التصحيح كمسواك، مكيال مثله، غير مستحق، غير مستحق لماذا؟ غير مشبه للفعل، غير مشبه للفعل، لا في الوزن ولا في الزيادة، كلام في مفعال، في مفعال. حمل أيضا مفعل عليه، حمل عليه أيضا مفعل، مفعل لمشابهته له في المعنى، فصحح كما صحح مفعال، مقوال، مقوال، مكيال، صحح يعني لم تنقل حركة الياء أو الواو إلى ما قبلها، قيل مقوال، مقوال على وزن مفعل، لو أعل مقوال لنقلت حركة الواو إلى ما قبلها، إلى ما قبلها، ثم تقرب ألفا، هذا فيه إجحاف. وشار بقوله وألف الإفعال واستفعال أزل إلى أن المصدر إذا كان على وزن إفعال أو استفعال وكان معتل العين فإن ألفه تحذف لانتقائها ساكنة مع الألف المبدلة من عين المصدر، وذلك نحو إقامة واستقامة، وأصل إقوام واستقوام، فنقلت حركة العين إلى الفاء، وقلبوا الواو ألفا لمجانسة الفتحة إليها قبلها، فالتقى ألفان فحذفت الثانية منهما ثم عوض منها تاء التأنيث وصار إقامة واستقامة. وقد تحذف هذه التاء ويكثر ذلك مع الإضافة كقولهم أجاب إجابا، ومنه قوله تعالى وإقام الصلاة، ويقال استفاها استفاها، أصل استفه استفوه، يقال ذلك لمن اشتد أكلهم. إذن ألف الإفعال واستفعال أزل لذا الإعلال، إذن هذا الإعلال إعلال بالنقل، يدخل الإفعال مصدر أفعل، ويدخل الاستفعال مصدر استفعل، وكل منهما معتل العين، ثم تحذف الألف الثاني على ما اختاره الناظم، ويجب تعويضها عن بالتاء، ثم هذه التاء قد تحذف للنقل. وما لإفعال، وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قمن، نحو مبيع ومصون وندر، تصحيح ذل ووي وفي ذل يشتهر، وفي ذل يشتهر. إذا بني مفعول من الفعل المعتل العين بالياء أو الواو وجب فيه ما وجب في إفعال واستفعال من النقل والحذف، إذا قلت مقول مبيع، مبيع مأخوذ من البيع اسم مفعول، أصله ماذا؟ مبيوع، مبيوع، دخلوا الإعلام ما دخل في الإفعال والاستفعال، ماذا حصل؟ نقلت حركة الياء إلى ما قبلها، صار مبو، ثم سكنت الياء، لو بقيت الياء ساكنة وقبلها ضمة لوجب قلبه الواو يعني. ها الياء واوا مبو، ثم نقلت الضمة أو قلبت الضمة كسرة من أجل صحة الياء، وقيل مبيع، مبيع. إذا مبيع أصله ماذا؟ مبيوع حركة نعم نقلت حركة الياء إلى الباء وبقيت الياء ساكنة بعد الضمة، فأبدلت الضمة كسرة لتصح الياء ثم حذفت واو مبيع، واو مبيع أصلا مبيوع ماذا حصل؟ نقلت الضمة إلى ما قبلها مبيوع، ها ثم سكنت الياء ثم قلبت الضمة كسرة ثم حذفت الواو صار مبيع هنا يقول مبيوع، فنقلت حركة الياء إلى الباء وبقيت الياء ساكنة بعد ضمة، فأبدلت الضمة كسرة لتصح الياء ثم حذفت واو مبيوع فقالوا مبيع ولذلك قال الناظم نحو مبيع ومصون، أصلها مصون، نقلت حركة الواو إلى ما قبلها ثم التقى ساكنان وحذفت الواو الأولى، وأصله مصون، فنقلت حركة الواو إلى الصاد قبلها وسكنت الواو وحذفت الواو التي بعدها هي واو مفعول، إذن ما حصل للإفعال من النقل والحذف يحصل فيه مفعول إذا بني من ماذا؟ من معتل العين، إذا بني مفعول من الفعل المعتل العين بالياء أو الواو وجب فيه ما وجب في إفعال واستفعال من النقل والحذف، يعني نقل حركة إلى الساكن قبلها والحذف، فتقول في ماذا؟ في مفعول من باع مبيع ومقول، والأصل مبيوع ومقول، فنقلت حركة العين إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان العين وواو الفعل فحذفت واو مفعول صار مبيع ومقول، وكان حق مبيع أن يقال فيه مبوع هذا الأصل، لكن قلبوا الضمة كسرة لتصح الياء، هذا فيه في مبيع، يعني تقلب الياء واوا، لأن إذا صحت الياء وضم ما قبلها يعني سكنت الياء وضم ما قبلها حينئذ وجب قلب الياء واوا، لكن دفعا لهذا أبدلوا الضم كسرة قالوا مبيع وكان حق مبيع أن يقال فيه مبوع لكن قلبوا الضمة كسرة لتصح الياء إذن وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قمن، وما هذا مبتدأ اسم موصول بمعنى الذي، ولإفعال شرابه جار ومجرور متعلق محذوف صلة ما لإفعال من الحذف شرابه تعلق بما تعلق به لإفعال، ها وما الذي تعلق به لإفعاله؟ استقر، نعم، والذي استقر لإفعال من الحذف، من الحذف المتعلق باستقر مقدر، ومن نقل جار ومجرور متعلق بماذا؟ باستقر أو معطوف على من حذف، معطوف عليه من الحذف ومن نقل، عدد شيئين فمفعول خبر فوقع في جواب مفعول خبر مبتدا، اي اين خبره؟ قمن، نعم، والفاء اي نعم فاء زائده هنا لان المبتدا عامه ثم خبر المبتدا جمله اسميه، فمفعول قمن مفعول مبتدا وبه متعلق بالقمن، وايضا هذا مفعول مطلق عامل محذوف، وقام خبر مفعول المبتدا الثاني والجملة المبتدا الثاني خ خبره في محل رفع خبر مبتدا الأول ما، التي هي ما لإفعال. إذا ما مبتدا خبرها مفعول قامن به، مفعول قامن به يعني حري جدير به. فمفعول ما كان معتل العين واوا كانت أو ياء، ولذلك أتى الناظم هنا بمثالين نحو مبيع ومصول. نحو هذا خبر مبتدا محذوف، وذلك نحو، نحو مضاف ومبيع مضاف إليه، ومصول هذا معطوف عليه. وندر تصحيح الفعل ذي الواو، ندر تصحيح الفعل ذي الواو يعني النطق به على الأصل، ذلك قليل. ولذلك سمع ثوب مصمون، مصمون بواوين الأولى مضمومة، هذا فيه ثقل. وفرش مقود، نقول هذا كله شاذ نادر يحفظ ولا يقاس عليه. ثوب مصون، مصمون، مصمون على وزن مفعول. كذلك فرس مقود، فرس ليس فرش، فرس مقود، فرس مقود. قال الشارحون إذا بني مفعول من الفعل المعتل العين بالياء أو الواو وجب فيه ما وجب في إفعال واستفعال من النقل والحذف، وتقول في مفعول من باع وقال مبيع ومقول، والأصل مبيوع ومقبول، فنقلت حركة العين إلى الساكن قبلها والتقى ساكنان العين وواو مفعول فحذفت واو مفعول فصار مبيوع، مبيع، مبيع ومقول. إذا مبيع أصلها مبيوع، مبيوع، نقلت حركة الياء والتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الواو كذلك، ثم نقلت الضم كسرة من أجل أن تصح العين. وكان حق مبيع أن يقال فيه مبوع، لكن قلبوا الضمة كسرة تصح الياء، وندر التصحيح فيما عينه واو. قالوا ثوب مصون، والقياس مصون، ولغة تميم تصحيح ما عينه ياء. ولذلك قال وفي ذي ليشتهر، في صاحب الياء اشتهر، ما هو اشتهر؟ التصحيح. إذن اشتهار التصحيح في صاحب الياء كثير وهو لغة تميم، وأما في تصحيح ذوات الواو فهو نادر قليل يحفظ ولا يقاس عليه. ولغة تميم تصحيح ما عينه ياء، فيقولون مبيوع، مبيوع ومخيوط. ولهذا قال المصنف وندر تصحيح ذي الواو وفي ذي ليشتهر. وصحح المفعول من نحو عدا وأعلل لم تتحر الأجود، وصحح المفعولة، مفعولة يعني مكان على وزن مفعول. متى؟ إذا بني من فعل ثلاثي ووي لام، إذا بني من فعل ثلاثي ووي لام. فلذلك قال من نحو عدا، عدا يعدو مثل عدا. إذا بنيت مفعول من نحو عدا معتل اللام بالواو على جهة الخصوص عدا يعدو، حينئذ جاز لك وجهان التصحيح والإعلال، التصحيح والإعلال. وتقول معدو ومعدي، معدو بالتصحيح ومعدي بالإعلال بالقلب كما يأتي. وصحح المفعول، صحح هذا فعل أمر فعل أنت، المفعول هذا مفعول به من نحو عدا، من نحو عدا، نحو متعلق بقول صحح عدا قصد لفظه وهو مضاف إليه. قل عدا يعدو فهو معدو، إذا صححته معدو أصله معدود، ها معدود، مفعول، مفعول، معدود يعني اجتمع ووان بواوين، فإذا صححت أدغمت الواو في الواو فقط، مفعول معدو بواوين، أدغمت الواو في الواو، هذا إذا صححتها ليس فيه شيء آخر. وإن أعللت الواو أبدلت الواو ياء، الواو الأخير أبدلتها ياء وأبدلت الواو الأولى ياء على القاعدة المتقدمة، يعني تبدل كل من الواوين ياء، أما الواو الأخيرة فواو متحركة قبلها وقعت طرفا، وقعت طرفا، حينئذ وجب قلبها ياء، وجب قلبها ياء. والأولى حينئذ نقول اجتمعت واو ويا وسبق احداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء فادغمت الى في الياء. اذن معدو اذا اردت اعلاله الواو الاخيره تعلها من جهه كونها متطرفه لوقوعها طرفا فقلبت ياء، ثم اجتمع عندك واو وياء وسبق احداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء وادغمت الياء في الياء. قيل معدي معدي. وصحح المفعول من نحو عدا واعلل، اعلل الواو لتطرفها ان لم تتحر الاجود. اذن ايهما اجود؟ تصحيح، تصحيح اجود من عدم التصحيح، عدم التصحيح الذي هو الاعلال. واعلل، اعلل هذا فعل امر، ان لم، ان حرف شرط سقط الهمزه الوزني، لم تتحرى تقصد الأجود، ألف هذه للإطلاق. فهم منه أن التصحيح أجود، أي أنك إن قصدت الأجود لا تعل، إذا قصدت الأجود لا تعل، إنما تبقى على أصلها. قوله من نحو عدا، قلنا هذا خصه ب بواوي اللام، إذا احترز به عن الياء، عن الياء. فما كان يائي اللام لا يجوز فيه وجهان، بل يجب فيه الإعلان. سبق معنى هذا في مرمي، مرمي من رمى على وزن مفعول، ماذا تقول؟ مرموي، كذلك سبقت اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء ثم ادغمت الياء في الياء. قيل مرمي، مرمي. إذن تخصيصه هنا ب عدا لأنه من يعدو، كونه واوي اللام لكون الياء سبق في قوله هناك ليسبق الساكن أو نحو ذلك. وأعلل إن لم تتحرى الأجودة، إن لم تتحرى الأجودة. قال الشارح هنا إذا بني مفعول من فعل معتل اللام فلا يخلو إما أن يكون معتلا بالياء أو الواو، فإن كان معتلا بالياء وجب إعلانه بقلب واو مفعول ياء وإدغامها بقلب واو مفعول ياء وإدغامها في لام الكلمة نحو مرمي، والأصل مرموي، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وإدغمت الياء في الياء. وإنما لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا هنا لأنه قد تقدم ذكره. وإن كان معتلا بالواو فالأجود التصحيح مع جواز الإعلان إن لم يكن الفعل على فعل، على فعل نحو معدو من عدا. ولهذا قال المصنف من نحو عدا، ومنهم من يعل فيقول معدي. فإن كان الواوي على فعل فالصحيح الإعلال نحو مرضي من رضي، قال الله تعالى ارجع إلى ربك راضية مرضية، والتصحيح قليل نحو مرضو، مرضو. إذن يجوز فيه الوجهان مطلقا، وذلك الناظم هنا أطلق قال من نحو عدا سواء كان على وزن فعل أو فعل، سواء كان على وزن فعل أو فعل. والشارح خصه بفعل، وأما فعل فقال التصحيح ماذا؟ فإن كان الواوي على فعل فالصحيح الإعلال والتصحيح قليل، لكن الناظم أطلقنا. إذن وصحح المفعول من نحو عادة، إذا بنيت من نحو عادة ثلاثي واوي اللام على وزن مفعول فلك فيه وجهان، التصحيح وهو الأجود والإعلال وهو دونه. كذاك ذو، كذاك ذا وجهين جل فعول من ذي الواو لام جمع أو فرض يعن. الفعول فعول، فعول بضم الفاء والعين، إذا بني من ذي الواو جاز فيه الوجهان، جاز فيه الوجهان، إما التصحيح وإما الإعلان، يعني يجوز هذا ويجوز ذاك، وسوى بينهما الناظر في الظاهر هنا. وإن رجح في الكافية تفريق بينهما، الإعلان أجود من التصحيح في الجمع، فإن كان مفردا جاز فيه وجهان الإعلان والتصحيح، والتصحيح أجود، سيأتي هذا. كذا كذا وجهين وهما الإعلان والتصحيح، وجهان هنا مراد بهما الإعلان والتصحيح. جل فعول، إذا بنيت وزن فعول من ذي الواو ففيه وجهان: الإعلال والتصحيح، سواء كان فعول جمعا أو مفردا، جمعا أو مفردا. إذا بني اسم على فعول فإن كان جمعا وكانت لامه واوا جاز فيه وجهان: التصحيح والإعلال. نحو عصي، عصي ودلي في جمع عصا، ودلو وأبو ونجو جمع أب ونجو. والإعلال أجود من التصحيح في الجمع. إذن الجمع يجوز فيه الوجهان والإعلال أجود، وإن كان مفردا جاز فيه وجهان: الإعلال والتصحيح. والتصحيح أجود، نحو على علوا وعتا عتوا، هذا تصحيح أو إعلال؟ ها، تصحيح أو إعلال؟ قل والتصحيح أجود، نحو على علوا. إذن فعول، علو فعول، حينئذ نقول هذا تصحيح وليس بإعلال. وعتاء توا، ويقل الإعلال نحو قساقسي، وقال على عليا وعتاء عتيا، نقول هذا إعلال. أما عتوا وعلوا نقول هذا تصحيح لهم. قساقسيا أي قسوة، أي قسوة. إذا ما كان على وزن الفعول سواء كان جمعا أو فردا، الناظم أطلق هنا وسوى بينهما ولم يرجح، وجوز فيهما الوجهان على السواء، لكن الشارح هنا فصل، والناظم نفسه في الكافية فصل، لذلك قال: ورجح الإعلال في الجمع وفيه مفرد التصحيح أو لا ما قفي، على ما ذكره الشارح هنا. كذاك هذا متعلق بقوله جاء، جاء قصر هنا لغة، والفعول فاعل. كذاك أي مثل ذاك السابق. ذا وجهين، ذا منصوب على ها، ذا من ناصب له مرفوع حال من ماذا؟ كيف تركيب الكلام؟ جاء الفعول كذا كذا وجهين، جاء الفعول كذاك ذا وجهين، يعني حال كونه ذا وجهين، صاحب وجهين. شو المراد صاحب وجهين هنا؟ الإعلال والتصحيح. من ذي الواو، من صاحب الواو، يعني من فعل ذي الواو. ها، حال بعد حال، حال بعد حال. فعول حال كونه من ذي الواو، حال كونه من ذي الواو. لام جمع حال، أيضا حال ثالثة، صاحبها أين الواو؟ نعم، صاحبها الواو. من ذي الواو حال كون الواو لام جمع، لام جمع. إذا بالنصب لام على أنه حال من الواو مضاف إليه، أو فرد، أو لام فرد معطوف على جمع، يعن يعني يظهر ويقل. واضح هذا؟ إذا ما كان على وزن الفعول حينئذ جاز فيه الوجهان، بشرط أن يكون لامه واوا، فإن كان ياء فلا. وشاع نحو نيم في نومي، ونحو نيام شذوذه نمي. نيم هذا بالإعلال في نوم على وزن فعل، لأن فعل وفعال، فعل وفعال. شاع كثرة نحو نيم، نيم بالإعلال فعل، لأنه من نام ينام في نومي، نومي. إذا نيم ونوم، ما كان على وزن فعل جاز فيه الوجهان، وأما نيام فعال هذا شاذ. إذا كان فعل جمعا لما عينه واو جاز تصحيحه وإعلاله. إذا جمع المفرد على وزن فعل، على وزن فعل، فإن كانت عينه واو جاز فيه وجهان: تصحيح والإعلال. تصحيح على الأصل نحو نائم ونوم، نوم وقائم وقوم وصائم وصوم، يعني لا تقلب الواو ياء، لا يحصل فيه إعلال. وأما نيم فهذا بالإعلال ونوم عن الأصل نام ينام من النوم إذن هو واوي نوم واوي إذن نوم نقول لم يحصل فيه إعلال بقيت الواو كما هي. وإذا قلت نيم نيم حينئذ قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء أدغمت الياء في الياء لأنه على وزن فعل. إذا كان فعل جمعا لما عينه واو جاز تصحيحه وإعلانه إن لم يكن قبل لامه ألف يعني إن لم يكن من باب فعال. إن كان فعال حينئذ تصحيحه شاذ شذوذه نمي. إن لم يكن قبل لامه ألف فقولك في جمع صائم صوم وصيم وفي جمع نائم نوم ونيم. فإن كان قبل اللام آلف وجب التصحيح وشذ الإعلال شذ الإعلال والإعلال شاء صوام ونوام. ومن إعلال قوله فما أرق النيام إلا كلامها إلا كلامها. إذا ما كان على وزن فعل حينئذ نقول جاز فيه الوجهان الإعلال والتصحيح. وأما ما كان على وزن فعال فهذا واجب التصحيح والإعلال يعتبر شاذا. وشاع هذا فعل ماضي ونحو فاعله وهو مضاف نيم مضاف إليه في نوم متعلق بشاع شاع في نوم ونحو نيام نحو هذا مبتدا وهو مضاف نيام مضاف إليه شذوذه أي نيام نمي نمي يعني نسب إلى الشذوذ شذوذه هذا مبتدا ونمي هذا مغير الصيغة ونائب الفاعل يعود إلى الشذوذ نمي إلى الشذوذ يعني نسب إلى الشذوذ. والجملة خبر المبتدا الأول نحو نحو نيام شذوذه نمي. إذن نيام فعل وفعال نقول فعل هذا جاز فيه الوجهان وأما فعال بالألف هذا تصحيحه واجب تصحيحه واجب. إذا خلاصة هذا البحث نقول الناظم رحمه الله تعالى ذكر الإعلال بالنقل وذكر له عدة مسائل الأول الحرف أن يكون الحرف المعتل عينا لفعل أن يكون الحرف المعتل عينا لفعل الذي عناه بقول لساكن صح انقل التحريك من ذي لين نات عين فعل كأب بالشروط التي ذكرها ما لم يكن فعل تعجب إلى آخره. المسألة الثانية التي يحصل فيها إعلان بالنقل الاسم الذي أشبه المضارع بشرطه إما في الوزن فقط أو في الزيادة فقط المسألة الثالثة التي هي ألف الإفعال. وأما مفعل إن جعلناه استثناء مما سبق لكونه أشبه الفعل في الوزن حينئذ يكون استدراكا وجعلناه مسألة مستقلة لا إشكال. إذن استثنى مفعل وألف الإفعال والاستفعال كذلك يدخل الإعلان به بالنقل ثم الحذف يتبعه الحذف وهو حذف العين ثم مفعول ما كان على وزن مفعول مما يصاغ من الفعل المعتل العين ثم ذكر الفعول وذكر فعل هذه كلها مما يدخل الإعلان بالنقل. ثم قال فصل ذو اللين فاتا في افتعال أبدلا وشذ في ذي الهمز نحو ائتكلا فصل هذا في إبدال التاء من الواو والياء. قد تبدل الواو تاء أو الياء تاء وهذا متى؟ إذا وقعت الفاء حرفا إما واوا وإما ياء في صيغة الافتعال. كل ما كان من افتعل والافتعال وفروع هذا الوزن نقول إذا وقعت الفاء واوا أو لاما حينئذ وجب قلب الفاء تاء وجب قلب الواو أو الياء تاء. ذليني الذي هو الواو والياء، فتا فتا فتا، ذليني فتا في افتعال شرفتا، ذليني ذليني شرف ذلين مبتدا ذو او مضاف لي مضاف اليه. نعم. فا مضاف وتا مضاف اليه. طيب انتهينا منها. ذليني مضاف مضاف اليه، فا حال من ماذا؟ من ابدل نفسه. ها هي حال من ماذا؟ ذليني أبدل فاتا في افتعاله. إذا قلت مبتدا قل الخبر تعرف مباشرة الإعراب. أبدل هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والفاعل ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على ذو ذليني، والألف هذه لي للإطلاق. ذليني أبدل فاء فاء أنا قصر للضرورة حال من الضمير المستتر في أبدل. أبدل فاء حال كونه فاء، تاء في افتعال مفعول به. ها فاء عرفناها حال من الضمير المستتر في أبدل، وتاء تاء بالنصب أيضا قصر للضرورة حرابه مفعول ثاني لي أبدل، لأن أبدل يتعدى الاثنين، الضمير المستتر هو المفعول الأول نائب فاعل، والثاني تاء افتعال جار مجرور متعلق بقوله أبدل أبدل. إذن ذليني قص شمل الواو والياء، وأما الألف فلا تكون فاعل البتة، الألف ما تكون فاعل، فقصد هنا بذلين الواو والياء. ذليني أبدل فاء حال كونه فاء لا عينا ولا لاما، تاء أبدل تاء أين؟ في الافتعال وما تصرف منه، في الافتعال وما تصرف منه. إذا مراده أن الافتعال وما تصرف منه إذا كانت فاؤه حرف لين أبدل تاء وأدغم في تاء الافتعال. أبدل الفاء والواو أو الياء تاء ثم أدغم في تاء في تاء الافتعال. فمثال الواو اتعد، اتعد أصله إيو تعد، إف تعد على وزن افتعل، فأصله ماذا؟ إيو تعد. قلبت الواو تاء ثم أدغمت التاء في التاء، فذلك اتسر. ها ايتسر لأنه من اليسر والأول من الوعد، إذن عرفنا أنه من اليسر يسر، واليسر هنا الياء وقعت فان، إذن اتسر أصل ايتسر. قلبت الياء تاء ثم أدغمت التاء في التاء، لماذا؟ لكونه على وزن افتعل، هكذا لكونه على وزن افتعل. إذن اتسر أصل ايتسر لأنه من اليسر. إذن ذليني فاتا في افتعال أبدل، ذليني الواو أو الياء أبدل حالة كونه فاء تاء في الافتعال وما تصرف منه، ما تصرف منه. وشذ في ذي الهمز، ذي الهمز يعني، فإن كانت فاء الافتعال ياء مبدلة من همزة حينئذ لا تقلب تاء. إذا كانت الياء مبدلة من همزة حينئذ لا تقلب تاء، فإذا وقع فاء الافتعال ياء حينئذ ننظر فيها هل هذه الياء مبدلة أم أنها أصالة. إن كانت مبدلة حينئذ لا يصح قلبها تاء، وإن قلبت فهو شاذ، وإن لم تكن منقلبة عن همزة حينئذ أقلبها تاء وأدغمها في التاء. وشذ في ذي الهمز، شذ فعل الماضي نحو تكلا، نحو تكلا بالهمز، ائتكلا ها هل تقول اتكل؟ اتكل ها اتكل هذا الأصل، تقلب الهمزة ياء يعني فتقول اتكل اتكل على وزن افتعل. هنا لا تقلب الياء همزة، لا تقلب الياء همزة، لا تقلب الياء تاء، لكون هذه الياء مقلبة عن الهمزة. فلو قلت اتكل من الأكل نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وشذ في ذي الهمز، في صاحب الهمز، إذا كان فاعل وقلبت هذه الهمزة ياء يعني. قلب الياء تاء وإدغامها في التاء نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وشذ هذا فعل ماضي، ها نحو تكل، نحو هذا يجوز أن يكون فاعل شذ، ويجوز أن يكون فاعل شذ ضمير يعود على الإبدال، شذ الإبدال في ذي الهمز نحو تكل، وذلك نحو صار ماذا؟ خبر مبتدأ محذوف. ظاهره أنه سمع فيه الإبدال شذوذا تكل، فتقول في افتعل من الإزال ائتزر، إزار إزار، ائتزر ائتزر. إذا قلبت الياء تاء ثم أدغمت قلت اتزر، قالوا هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. اتزر لماذا هذا شاذ؟ لكون التاء الأولى منقلبة عن ياء، وهذه الياء ليست أصلية، ليست أصل حرف علة، وإنما هي منقلبة عن همزة، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إذن اتزر لا يجوز إبدال الياء تاء إدغامها في التاء، لأن هذه الياء بدل من همزة وليست أصلية، ليست أصلية. وشذ في ذي الهمز نحو تكلا. قال الشارحنا إذا بني افتعال وفروعه من كلمة فاؤها حرف لين وجب إبدال حرف اللين تاء نحو اتصال، أصل اتصال اتصال. إذن الفاء وقعت واوا، وقعت واوا افتعال، قلنا الافتعال وافتعل فعل الماضي مصدره افتعل، الافتعال في المصدر وفي الفعل الماضي، فتقول اتصال أصلها اتصال اتصال. قلبت الواء تاء ثم أدغمت التاء في التاء وقلت اتصال. واتصل اتصل على وزن افتعل، قلبت الواء تاء ثم أدغمت التاء في التاء. ومتصل مو مو متصل، قلبت الواو تاء ثم ادغمت التاء في التاء، قيل متصل. والاصل فيه اتصال واتصل متصل. فان كان حرف اللين بدلا من همزه لم يجز ابداله تاء، فتقول في افتعل من الاكل ائتكل ائتكل، ثم تبدل الهمزه ياء يعني. اذا جاء بالاصل ابن مالك هنا، ولو قيل نحو ائتكل حين نقول هذه الياء مقلبة عن همزة فلا يجوز قلبها، أما اتكل ظن ليس به شاهد نحو اتكل. اتكل إذا قلبت الهمزة ياء هذه الياء لا يجوز قلبها تاء فإدغامها في التاء، فتقول في افتعل من الأكل اتكل، ثم تبدل الهمزة ياء ولا يجوز اتكل، فتقول اتكل ولا يجوز إبدال الياء تاء. وشذ قولهم اتزر لإبدال الياء تاء، يعني شذ خرج عن القاعدة، خرج عن القاعدة. إذن عرفنا هذا الآن، تقلب الواو والياء تاء فيما إذا وقعت الواو أو الياء فاء الافتعال وكانت أصلية، كانت أصلية ليست مقلبة عن همزة. ثم قال طات افتعال، طات افتعال رد إثر مطبق في الدان وازدد والدكد لم بقي. ها ايش مراده؟ من يعرب؟ هي الوقت، من يعرب؟ نعم طا رد فعل ماضي أو أمر يحتمل يجوز الوشان. إذا قلنا فعل ماضي رد طائ شرابها ها مفعول به وتفتعال ها ولو جعلتها أمرا رد على أنه فعل أمر طائش يكون مفعول أول أو ثاني رد تفتعال طاعن رد تفتعال طاعن. طيب رد تفتعال طاعن يكون القراءة بالعكس رد فعل أمر تفتعال مفعول أول طاعن مفعول ثاني. طيب رد على أنه فعل ماضي تاح لا رد فعل ماضي غير الصيغة رد هو ما هو تفتعال نعم إذن تفتعال صار مبتدا. إذا جعلت رد فعل ماضي هكذا تعرف تفتعال رد رد طاعن طاعن هذا حال من باب الفاعل وتفتعال هذا مبتدا هذا مبتدا يعرف. إذن يجوز فيه الوجهان إثر مطبقي إثر ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بقوله رد أو مضاف مطبقي مضاف إليه على حذف مضاف إثر حرف مطبقي. إذن إذا كان لازال حديث في افتعال وما تصرف منه الافتعال وما تصرف منه إذا وقعت الفاء واوا أو ياء قلبت الفاء تاء فأدغمت التاء في التاء وإذا وقعت الفاء حرفا من حروف الإطباق الأربعة الصاد والضاد والطاء والضاء حينئذ ماذا تصنع تقلب التاء طاء ها تقلب التاء طاء. إذا ليس الحكم هنا متعلق بالفاء وإنما متعلق بماذا بتاء الافتعال ولذلك تفتعال رد طاء رد تفتعال طاء. إذا الحكم متعلق بتاء الافتعال مسألة السابقة البيت السابق متعلق به بفاء الافتعال إذا وقعت ياء أو واو قلبت تاء ثم أدغمت التاء في التاء وهنا متعلق بتاء الافتعال بتاء الافتعال. إذا وقعت الفاء واحدة من حروف الإطباق الأربعة التي هي الصاد والضاد والطاء والضاء وجب قلب التاء طاء وجب قلب التاء طاء في الدانة وازدد والذكر دالا بقي ها من يعرف هي في الدانة بقي ما هو الذي بقي تالف تعال الضمير يعود على تالف تعال بقي دالا هذا مفعول به مفعول به لبقي بقي تاء الافتعال دالا بقي تاء الافتعال دالا هذا حال وليس مفعول به. وفي الدان والزد والذكر الأول متعلق ببقي والثاني والثالث معطوفان عليه وعبر هنا ببقي عن البدل قال المكودي وفيه بعد بقي بقي يعني أبدل دالا في الدانة أبدل دالا في الدانة فعبر عن البدل هنا بماذا بالبقاء بقي بقي لكن هذا فيه إشكال فيه إشكال يعني أنه تبدل أيضا تاء الافتعال وما تصرف منه دالا بعد الذال والزاي والذال بعد الدال والزاي والذال. ومثل لها الناظم به بالأمثلة: إدانا أصلها إدتانا إدتانا، وقعت الفاء دالا فوجب قلب التاء دالا فأدغمت الدال في الدال. طيب إزدد أصلها إزتد تد تا دل، افتعل إزتد وقعت الفاء زايا فوجب قلب التاء دالا قيل إزدد. إدكر إدكر ها افتعل أصلها ها إدكر ها إذ تكر. طيب هو مثل بالدال في الأول في الدالة ها والذكر، هذا مثل به بماذا؟ إذ تكر إذ تكر، فيجوز فيه وجه وهو قلب الذال دال ثم إدغامها فيه في الدال. إذن طات افتعال رد إثر مطبقي في الدان وزدت والذكر دالا بقي. قال الشارح: إذا وقعت تاء الافتعال بعد حرف من حروف الإطباق والصاد والضاد والطاء والضاء وجب إبداله طاء كقولك اصطبر أصله اصطبر اصطبر، هنا قلبت التاء طاء. ولا تدغم الصاد في الطاء لا تدغم، لأن الصفير لا يدغم إلا في مثله. والطجع إذ تجع هذا الأصل، فذلك الضاد هنا لا تدغم في الطاء لأن حرف مستطيل. والطعن أصل إذ تعن إذ طعن. والطلم إذ طلم إذ تلم هذا الأصل، قلبت التاء طاء قلبت التاء طاء. وهنا فيه ثلاثة أوجه: الإظهار والإدغام مع إبدال الأول من جنس الثاني أو عكسه، والطلم والظلم والطلم في وجهان. إذا وقعت الفاء ضاء قلبت التاء ها طاء، ثم لك ثلاثة أوجه: إما أن تقلب الضاء طاء فتدغمها في الطاء، أو بالعكس أو تظهر. واضح هذا؟ في ثلاثة أوجه بخلاف الأول. والأصل استبرة تجع واضتعن واضتلم، فستثقل اجتماع التاء مع الحرف المطبق لما بينهما من مقاربة المخرج ومباينة الوصف، لأن التاء من حروف الهمس والمطبق من حروف الاستعلاء، فأبدل من التاء حرف الاستعلاء من مخرجها وهو الطاء وهو الطاء. وإن وقعت تاء الافتعال بعد الدال والزاي والذال قلبت دالا نحو إدانا بالإدغام إدتانا هذا الأصل، افتعل إدتانا قلبت التاء دالا ثم أدغمت الدال في الدال. وازدد هنا لا تدغم لما قيل في اصطبر. والذكر والذكر، والأصل إدتانا وازدد وازدكر. الذكر إذ ذكر إذ ذكر، هذا الثالث في ثلاث لغات ثلاثة أوجه. إذ تكر هذه تبدل المعجم مهملة وتدغم فيها، وبعضهم يعكس، ولذلك قرئ في الشاذ فهل من مذكر مذكر مذكر، هذه القراءة المشهورة مذكر بقلب الدال ذالا ثم أدغمت الذال في الذال، هذا الشاذ. إذن فيه ثلاثة أوجه: إذ تكر قلب التاء ذال ثم إدغام الذال في الذال كذلك، أو بقلب الأول دال ثم إدغام الدال في الدال، أو بالإظهار أو بالإظهار. إذ ذكر إذ ذكر، ولذلك الناظم هنا مش على الثالث والذكر. والأصل إدتانا وازدد والذكر، فسقلت التاء بعد هذه الأحرف فأبدلت دالا وادغمت الدال في في الدال. فأمر هذا فصل جديد يتعلق بماذا؟ بحذف الفاء من الأمر أو المضارع. فصل فأمر أو مضارع منك وعد احذف وفي كعدة ذك الطرد. فأمر فاء أمر أو فاء أمر فاء أمر على أنه مفعول لقوله احذف احذف فاء أمر صار للضرورة أو مضارع أو فاء مضارع فاء مضارع وله شرطان منك وعد منك وعد يعني مما كانت عينه فاء احذف الفاء وعد فتقول في المضارع يعد يعد لماذا؟ لوقوع الواو هنا بين عدوتيها بين عدوتيها فتقول أصله يوعد قلت يعد يعد حذفت الواو فيما إذا وقعت الواو بين ياء وما بعدها مكسور وما بعدها مكسور وحمل ما عداه عليه يعني أعد نعد تعد هذا كله بحذف الواو ليست فيه العلة نقول الأصل ما هو يعد وحمل عليها سائر أنواع الفعل المضارع كذلك في الأمر تقول عد كذلك تحذف الواو حملا على المضارع كذلك في المصدر تقول عدة عدة أين الواو حذفت إذن ما كان مثال عدة ونحوه مما وقعت فيه الواو فاء حينئذ تحذف في فاء الأمر وفي فاء المضارع وفي فاء المصدر ويعوض عنها في المصدر تاء في آخره. فأمر أو مضارع مضارع هذا مشروط بأن يكون حرف المضارع مفتوحا أن يكون حرف المضارع مفتوحا يعني ليس مبنيا للمجهول يوعد يوعد لم تحذف الواو هنا لماذا؟ لكون حرف المضارع ليس مفتوحا فلو كان مضموما صحت الفاء لم تحذف يوعد إذن مشروط قوله أو مضارع مشروط بأن يكون حرف المضارع مفتوحا فلو ضم حينئذ لم تحذف الواو نحو يوعد يوعد هذا الشرط مأخوذ من قولك وعد كذلك يشترط أن يكون ما بعد الواو مكسور أن يكون ما بعد الواو مكسور أن يكون ما بعد الواو مكسورا فلو كان ما بعدها غير مكسور لم تحذف نحو يوجل يوجل صحة الواو هنا لا تقول يجل وإن بعض قلبها ياجل لكن المشهور يوجل هنا وقعت الواو بين ياء ولكن لم يكسر ما بعدها والشرط في حذفها أن تقع بين واو تقع الواو بين ياء مفتوحة وما بعدها أن يكون مكسورا وأما يوجل ورد الجزء الأول من الشرط وانتفى الثاني وهو كسر ما بعدها إذن قوله أو مضارع مشروط بشرطين الأول أن يكون حرف المضارع مفتوحا والثاني أن يكون ما بعده مكسورا أن يكون ما بعده مكسورا وسيأتي باب وهبة فأمر أو مضارع منك وعد منك وعد فأمر احذف فاء أمر إذا مفعول مقدم وفاء مضاف وأمر مضاف أو مضارع معطوف على أمر منك وعد هذا حال من أمر وما عطف عليه حال كونه الفاء من الأمر والمضارع منك وعد منك وعد انظر دخلت من هنا على الكاف فصارت الكاف هنا اسمية من مثلي وعد تعين هنا أن تكون الكاف اسمية لدخول حرف حرف الجر عليها إذا من مثلي وعد احذف احذف فيجب حذف فاء الكلمة إذا كانت واوا في الأمثلة التي ذكرها الناظم هنا وهي فيما إذا كانت فاء أمر أو مضارع أو مصدر فالمواضع كم؟ ثلاثة مواضع التي يجب حذف فاء الكلمة إذا كانت واوا ثلاثة مواضع الأول فعل الأمر نحو عد عد هذا ليست فيه العلة غير موجودة لأنه يشترط أن يكون ما قبلها ياء مفتوحة وهنا عد ليس فيه ياء مفتوحة قالوا حملا على المضارع وما أكثر العلة أن تكون عند صريح حملا على كذا، ما بطرد الباء فقط، حملا على المضارع لوجود مقتضى الحذف فيه، يعني في المضارع، أما الأمر فليس فيه مقتضى الحذف، حينئذ يقول السماع هكذا سماع. الثاني الفعل المضارع إذا كان مكسور العين، يعني من باب يفعل، من باب يفعل، نحو يعد، واصله يوعيد يوعيد، وقعت الواو بين عدوتيها، بين ياء وكسرة لازمة، بين ياء وكسرة لازمة، فقيل يعد يعد. إذا ورد المقتضي في الفعل المضارع إذا كان على وزن يفعل، وحمل عليه أعد ونعد وتعد، أيضا طردا للباب لأنها غير موجودة فيها العلة. أعد أين وقوع الواو هنا بين عدوتيها؟ لم يوجد، لأن من شرط العدو الأول أن يكون ياء مفتوحة، وهنا وردت أعد، ورد الفتحة لكن دون ياء، إذن أصله عدم الحث، لكن قالوا حملا على يعد، على يعد. وحمل عليه أعد ونعد وتعد. الثالث المصدر من نحو وعد، وهو محمول على الفعل في الحذف، حينئذ يجب في المصدر التعويض إذا حذف، وهذا مما يدل على أن الحمل ضعيف، لأن المصدر فرع محمول على الفعل، لم يعوض في الفعل إنما عوض في المصدر، عوض في الفرع دون الأصل، هذا ضعف. إذن عيدة، نقول عيدة، عيدة مأخوذ من الوعد وهو مصدره، حينئذ نقول عيدة عيدة، هذه التاء عوض عن الفاء، سبق أن العوض لا يشترط أن يكون فيه في مكان معوض عنه، في مكان معوض عنه. ويجب في المصدر تعويض الهاء من المحذوف المبني على فعلة، ولذلك قال هنا وفيك عيدة، ذاك الطارد، ذاك هذا مبتدا والطارد خبره، والضمير هنا الطرد يعود إلى ذاك، ذاك أي حذف الفاء، حذف الفاء، اضطرد في كعدة، اضطرد في كعدة، كما أنه مضطرد في فاء أمر أو مضارع، هو مضطرد فيما سبق ومضطرد فيما ذكره من المصدر. وفي كعدة مصدرا، فلو كان اسما لم يحذف منه شيء، نحو ماذا؟ نحو وجهة، وجهة، قالوا هذا اسم وليس بمصدر، حينئذ صحت الفاء ولم تحذف، صحت الفاء ولم تحذف. وكذلك لا يحذف منه إذا أريد به الهيئة، نحو الوعدة على وزن فعلة، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة، إذا الوعدة إذا أريد به الهيئة صحت الواو، صحت الواو لأنها متحركة. إذا احذف فاء أمر أو مضارع بالشرطين السابقين المذكورة، منك وعد، وفيك عدة، ذاك الطرد، وذاك الطرد الذي وحدت الفاء، فيك عدة، كذلك الكاف هنا اسمية لأن الحرف هنا فيه دخل على الكاف. قوله منك وعد فهم منه أن الواو تحذف في الأمر والمضارع إذا كان بعدها فتحة، إذا كان بعدها فتحة نائبة عن الكسرة، يعني اشتراط أن يكون ما بعد الواو مكسورا حقيقة أو أن يكون تقديرا، أن يكون تقديرا أو تنزيلا، نحو وهب يهب، وهب على وزن فعل، على وزن فعل، والأصل التخالف أن يكون على وزن يفعل أو يفعل، كذلك الأصل في وهب أن يأتي على وزن يهب يهب، هذا الأصل، لكن لكون حرف حلق فتحت العين صار يهب، صار يهب، حينئذ لوحظت هذه الكسرة التي الأصل فيها أن يأتي عليها يهب يهب، حذفت الواو فقيل يوهب يوهب، حذفت الواو يهب يهب على وزن يهب، على وزن يفعل يعل، على وزن يعل، حذف الفاء، حذفت الفاء، لما حذفت الفاء هنا؟ نحن نقول وهب يهب، وشرط حذف الواو أن تقع بين عدوتيها، عدو الأول موجود يا، والعدو الثاني غير موجود، غير موجود تحقيقا، لكن هذا الباب الأصل فيه أن يأتي على وزن يفعل، هذا الأصل فيه، لكنه جاء على وزن يفعل، على وزن يفعل. إذن كل ما سمع من يهب ويضع ونحوه مما هو على وزن يفعل وعينه حرف حلق، حينئذ نقول العدو الثاني وهو كسر ما بعد الواو موجود تنزيلا أو تقديرا، لأن أصل الباب أن يأتي على وزن يفعل، ولكنه لاستثقال حرف الحلق عينا مكسورة حينئذ فتح، لأنه كما سبق معنا التعليل لماذا انتقل من باب يفعل ليفعل، قالوا حرف الحلق حرف الحلق ثقيل، وكذلك الكسر ثقيلة، حينئذ الاجتماع الثقيل مع الثقيل يزيد الفعل ثقلا، فنقلوا الكسر فتحة. إذا نقل الكسرة فتحة هذا عارض وليس بأصله، فروعي في ماذا؟ في حدث الوافق إلى يهب ويضع، وهذا دليل على أنه من باب يفعل. استدل الصرفيون على أن يهب أصله يفعل حذف الواو، لأن الواو لا تحذف إلا إذا وقعت بين عدوتيها، وهنا الياء مقدرة. إذا من وعد من كوعد فهم منه أن الواو تحذف في الأمر والمضارع إذا كان ما بعدها فتحة نائبة عن الكسرة، كما في يهب ويضع، فإن قياسه يهب بالكسر يهب، هذا القياس، لكن فتحت العين لكون الهاء من حروف الحلق، من حروف الحلق، واضح هذا؟ ثم قال وحذف همز أفعل السمر في مضارع وبنيتي متصفين، بنيتي متصفين، مراد ببنيتي صيغتي الفاعل المفعول، هذا مر معنا مرارا، هنا أكرموا، ها إذا كان الماضي على وزن أفعل، إذا كان الماضي على وزن أفعل ها وأردت المضارع منه على وزن أفعل، يعني مبدوءا بهمزة المتكلم، حينئذ اجتمع عندنا همزتان، همزة المتكلم التي هي حرف المضارعة، والهمزة الزائدة في أفعل فعل الماضي مثل أكرم، حينئذ تقول أكرم أكرم، اجتمع عندنا همزتان، همزة أكرم الفعل الماضي وهمزة متكلم التي حرف المضارعة، ماذا تصنع؟ قال وحذف همز أفعل، إذن فعل الماضي الذي على وزن أفعل إذا زيد عليه حرف المضارعة حذفت الهمزة، حذفت الهمزة في المتكلم للثقل وفي غيره طردا للباب، لأنك تقول أكرم نكرم يكرم تكرم مكرم مكرم، حذفت مطلقا. لماذا حذفت مطلقا؟ هي العلة في ماذا؟ في أكرم، هي التي وقع فيها الثقل، قالوا حملا للباب طردا للباب على أكرم، ولذلك قالوا حذف همز أفعل الفعل الماضي مبدوء بهمزة نحو أكرم استمر، يعني طرد، أراد بالاستمرار هنا طرد استمر، حذف هذا مبتدا وهو مضاف همز مضاف إليه، همز مضاف أفعل مضاف إليه، واستمر هذا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على حذف استمر، حذف حذف السابق في مضارع، والجملة خبر المبتدا، استمر هو الجملة خبر المبتدا حذفه في مضارع متعلق بقوله استمر، وبنيتي معطوف على مضارع متصفي، يعني صيغتي الفاعل والمفعول، فإن اسم الفاعل اسم المفعول يوصف بهما فهما بنيتا متصف، بنيتا يعني صيغتا متصفين مما تقع بهما الصفة، اسم المفعول يوصف به وكذلك اسم الفاعل. إذن إذا كان الماضي فعل الماضي معتل الفاء كوعد وجب حذف الفاء في الأمر والمضارع والمصدر إذا كان بالتاء، وذلك نحو عد ويعد وعدة، فإن لم يكن المصدر بالتاء لم يجز حذف الفاء كوعد، وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع واسم الفاعل واسم المفعول. أما اسم الفاعل اسم المفعول فهذا حملا على أصله وهو المضارع، هذا الأصل، والأصل أن لا تحذف الهمزة في ذلك كما لا تحذف سائر الزوائد من الفعل نحو تدحرج يتدحرج متدحرج متدحرج، هذا الأصل أنها تبقى، الأصل أنها تبقى، ولكن هنا استثقلوا اجتماع همزتين في أول الكلمة، ها الأولى مضمومة والثانية مفتوحة. أكرموا أكرموا ثقلة حرفان إذا كان من جنس واحد وخاصة إذا كان همزتين حينئذ صار ثقيلا. ولكن استثقل اجتماع همزتين في المبدوء بهمزة المتكلم في نحو وأكرموا وحذفت الهمزة وحمل عليه نكرم وتكرم ويكرم واسم الفاعل اسم المفعول كما حمل على يعد سائر أفعال المضارع. يعد هذا الأصل ونعد وتعد هذا محمول عليه. وهنا كذلك أكرم حذفت الهمزة التي هي أفعل. هذا الصواب أن الهمزة التي هي همزة أفعل هي المحذوفة، أما همزة المتكلم فلا تحذف. نحو قولك في أكرمه يكرم والأصل يؤكرم. ونحو مكرم ومكرم والأصل مؤكرم مؤكرم ومؤكرم بالهمز هذا الأصل فيه. وحذفت الهمزة في اسم الفاعل اسم المفعول حملا على المضارع، والمضارع فيما عدا الهمزة محمول على المبدوء بالهمزة، والمبدوء بالهمزة إنما حذفت الهمزة من أفعل للاستثقال دفعا للاستثقال. ظلت وظلت في ظللت استعملا، وقرنا في قررا وقارنا بفتح القاف نقلا، قرنا قارنا في وجهان. ظلت هذا مبتدا وظلت معطوف عليه في ظللت استعملا، استعملا الالف للاطلاق ولا فاعل؟ فاعل نائب فاعل او للاطلاق واحد من ثلاث استعمل نائب فاعل لانه يعود على ظلت وظلت. في ظللت هذا جار مجرور متعلق بقوله استعمل، جمله استعمل خبر المبتدا، خبر المبتدا. يعني اذا كان الفعل ثلاثيا مكسور العين هذا الضابط وعينه ولامه من جنس واحد، فعل ثلاثي مكسور العين على وزن فعل، على وزن فعل وعينه ولامه من جنس واحد. ظل أصله ظليلا، أصله ظليلا، إذن على وزن فعل والعين واللام من جنس واحد، من جنس واحد، فإنه يستعمل في حالة إسناده إلى الضمير المتحرك على ثلاثة أوجه. ولذلك مثل له بظلت مسند إلى تاء، وظلت وظللت كم وجه؟ ثلاثة على وزن فعل وعينه ولامه من جنس واحد، حينئذ جاز لك ثلاثة أوجه. فك ظللت هذا هو الأصل، لأن أصله ظل، حينئذ استعمل تاما كما هو، لم يحذف منه شيء ولم يحصل له إعلاله. ظل ظل ويقال إذا ظللت هذا تام في ظللت، ولذلك قدمه وجعله أصلا، وجعل ظلت وظلت مستعملين في ظللت. لماذا؟ لأنهما فرعان والأصل هو الفك. ويجوز ظلت بالنقل والحذف. ماذا حصل؟ ظلت ظلت ماذا حصل؟ الأصل الظليل نقلت حركة اللام إلى ما قبله بعد إسقاطها ثم حذفت اللام، حذفت اللام. ظلت ظلت نقول هذه الكسرة دليل على حركة العين أنه من باب فعل، وإلا فالأصل عدم الجواز. لماذا؟ لأنه لو لم ينقل حركة العين إلى الفاء لجهلنا الباب هل هو من باب فعل أو فعل. حينئذ لما قال ظللت أصله ظللت ظللت نقلت حركة اللام إلى ما قبلها بعد إسقاط حركة الضاء ثم حذفت اللام، حذفت اللام. ظللت حذفت اللام فقط ولم يحصل إعلان به بالنقل، فجاز فيه وجهان. ظاهر النظم أن هذا الحكم مخصوص بهذا اللفظ فقط ظل، فيجوز فيه ثلاثة أوجه، إما أن يستعمل تاما وإما محذوف العين بعد نقل حركتها وإما مع ترك النقل، يعني حذف اللام العين مع ترك النقل، ثلاثة أوجه. وزاد سيبويه مسست فقط. وفي القياس عليهما خلاف بين النحاة، خلاف بين النحاة. إذا ظلت وظلت في ظللت استعملا، عرفنا أنه مراد به الثلاثي مكسور العين إذا كانت عين ولام من جنس واحد، من جنس واحد. حينئذ إذا أسند إلى الضمير المتحرك يسكن آخره فيجوز استعماله بأحد ثلاثة أوجه: تاما وهذا هو الأصل وهو الفصيح، أو محذوف العين بعد نقل حركة إلى ما قبله ظلت، أو بحذف لا العين مع الحركة وظلت مباشرة. وقرنا قرنا ماذا حصل؟ قر هذا فعل ماضي مضاعف، فعل ماضي مضاعف. إذا جاء منه، إذا اتصل بنون الإناث حينئذ جاز فيه وجهان: تخفيفه بحذف عينه بعد نقل الحركة إلى الفاء، بعد نقل الحركة إلى الفاء، والفك يجوز فيه الوجهان: الفك وحذف العين بعد نقل حركتها إلى الفاء. إذا ظلت يجوز في قرنا، وظللت يجوز كذلك في قرنا. وقرنا فقررا وقرنا نقلا. قرنا هذا مع عدم الحذف، مع عدم الحذف، وقرنا هذا مع النقل. اقررا هذا الأصل فيه، اقررنا بكسر الراء الأولى وإسكان الثانية، إسكان الثانية. وقرنا هذا مبتدا، خبره أين خبره؟ وقرنا نقلا، الألف للإطلاق، وقرنا مبتدا نقلا خبر، والجملة مبتدا الخبر في محل رفع خبر مبتدا الأول. قرنا اقررن، قل هذا جار مجرور متعلق بقوله ها كيف؟ هاي الاعراب عندكم، هل يصح ان يقال قرن في اقررن مبتدا وخبر؟ ها زيد عمرو يصح؟ طيب كيف؟ ها ما اسمعك. اي قرنا مبتدا والجار مجرور خبر، لكنه متعلق بمحذوف خاص، أي مقول أو ثابت أو جائز، قدره به بخاصة. قرنا مقول في اقررا هكذا، وقرنا نقلا مبتدا وخبر، هذا الظاهر. قال الشارح هنا: إذا أسند الفعل الماضي المضاعف المكسور العين إلى تاء الضمير أو نونه جاز فيه ثلاثة أوجه: إتمامه نحو ظللت أفعال كذا إذا عملته بالنهار، والثاني حذف لامه ونقل حركة العين إلى الفاء نحو ظلت، حذفت اللام ونقلت حركة العين إلى ما قبل ظلت، ثالث حذف لامه وإبقاء فائه على حركتها ظلت. وأشار بقوله وقرنا إلى أن الفعل المضارع المضاعف إن كان على وزن يفعلنا إذا اتصل بنون الإناث جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء، بعد نقل حركتها إلى الفاء. وكذا الأمر منه، بمعنى ما مثل بالمضارع إنما مثل به بالأمر. وذلك نحو قولك في يقررنا فك الإدغار يقررنا، إذن صار من باب يفعلنا، باب يفعلنا. تقول يقرنا يقرنا بحذف بحذف ماذا؟ بحذف العين. قال الأصل يقرر الراء الأولى مكسورة هي العين. يقي نقلت حركة الراء كسرة إلى القاف ثم حذفت العين، كذلك ثم حذفت العين، إذن حصل إعلان بالنقل والحذف. ولذلك قال جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نقل حركته إلى الفاء. يقدر يقري إذن الراء مكسورة والقاف ساكنة. يقى ثم نقلت حركة الراء الكسرة إلى القاف ثم حذفت العين، هذا من باب التخفيف. وفي الأمر تقول ماذا؟ اقررنا أمر على الأصل بالفك، فك الإدغام. تقول قرنا لأنك لما نقلت حركة العين إلى القاف استغنيت عن همزة الوصل. الأصل اقررن، نقول الهمزة هنا جاء بها للتمكن من التزام الساكن لأنه مأخوذ من فعل المضارع يقررن. لما نقلت حركة العين كسرة إلى القاف إذا تحرك الأول، فإذا تحرك الأول لم نعد بحاجة إلى همزة الوصل، صار ماذا؟ قرنا على وزن فلنا حذفت العين. إذا قرنا قر هذا هو فعل أمر وزنه فل لأن العين محذوفة، حذفت العين بعد إسقاط حركتها على القاف، هذا من باب التخفيف، من باب التخفيف. وأشار بقوله وقرن نقله إلى قراءة نافع وعاصم وقرن. إذن قرن بفتح القاف معناه ماذا؟ أن العين حذفت مع حركتها من باب ظلت. قرن فرق بين قرن وقرن. إذا قلت قرن معناه حذفت العين بعد إسقاط حركتها بكسر القاف، وإذا قلت قرن حينئذ حذفت العين مع حركتها بفتح القاف وصله اقررنا من قولهم قر بالمكان يقر بمعنى يقر، حكاه ابن قطاع ثم خفف بالحذف بعد نقل حركة وهو نادر لأن هذا التخفيف إنما هو للمكسور العين لكن لا قيل أنه مما سبق. إذن ظلت وظلت في ظللت استعملا معناه أنه استعمل هذا التخفيف في فعل الأمر، كذلك فقيل قرنا بكسر القاف وهي قراءة غير نافع وعاصم بقول تعالى وقرنا في بيوتكن. وقوله وقرنا نقلا إشارة إلى قراءة نافع وعاصم، وقرنا بالكسر أصل من قر بالمكان يقر بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، فلما اتصلت نون الإناث بالفعل خفف بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء. وكذلك الأمر منه. وأما قرن هذا محل الإشكال هنا، وأما قرن بالفتح فهو من قررت بكسر من باب فعلت، قررت بالمكان أقر بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، ففعل به ما تقدم في الكسر من الحذف والنقل فهما لغتان فصيحتان. إذن قرن أصله من باب قر يقر بالكسر فيهما، أما لغتان فصيحة ما دام أنه وردت بها قراءة فتثبت. إذن حاصل ما ذكره الناظم هنا أن التخفيف واقع في هذا وذاك، فيما أسند معل أو نعم ما كانت عينه ولامه من جنس واحد وهو ثلاثي مكسور العين إذا أسند إلى تاء ضمير أو نونه حينئذ جاز لك ثلاثة أوجه، جاز فيه التخفيف إما بالفك وهذا هو الأصل فك الإدغام، وإما بنقل حركة العين لما قبلها ثم تحذف، وإما حذفها بحركتها ثم قال رحمه الله تعالى الإدغام. الإدغام يقال الإدغام بسكون الدال مصدر أدغم، والإدغام بالتشديد، وقيل الأول عبارة الكوفيين والثانية عبارة البصريين، وهو في اللغة الإدخال، أدغمت الشيء في الشيء أدخلت الشيء في الشيء، واصطلاحا إدخال حرف في حرف، وهو على ثلاثة أنواع واجب وجائز وواجب الإدغام واجب الإظهار وجائز الوجهين، جائز الوجهين، إما أن يكون الإدغام واجب وإما أن يكون الإظهار واجب عن عدم الإدغام، وإما أن يكون جائز الوجهين. فالأحكام ثلاثة، شر الأول بقوله أول مثلين محركين في كلمة ندغم، كلمة أدغم، هذا الأصل، حذفت الهمزة باب التخفيف، يعني أنه إذا اجتمع في كلمة واحدة مثلان متحركان، مثلان متحركان، وجب إدغام الأول في الثاني بعد سلب حركة الأول حركته، لأنه لابد من أن يكون مثلان أولهما ساكن والثاني متحرك، فإذا كان متحركين وجب إسقاط حركة الأول ثم إدغامه فيه في الثاني. إذن إذا اجتمع في كلمة واحدة مثلان متحركان وجب إدغام الأول في الثاني، ويلزم من ذلك تسكين الأول لامتناع إدغام المحرك إلا بعد تسكينه، وشمل نوعين، لأن ما قبل المثل الأول إما أن يكون ساكن أو متحرك، إن كان ساكنا حينئذ مباشرة نقلت حركة المثل الأول إلى ما قبله فسكن فأدغمت، إن كان ما قبله متحركا حينئذ كيف تنقل حركة إلى حركة؟ يتعين أن تسقط حركة الأول ثم بعد ذلك تنقل، تخلية قبل التحلية. وشمل نوعين، أن يكون قبل المثل الأول متحرك نحو رد وظن، أصلهما رددا وظننا، فسكن المثل الأول وأدغم في الثاني، الصورة الثانية أن يكون المثل الأول ساكنا نحو ماذا؟ يرد ويظن، ومرد، وأصلها يردد يفعل، يردد ويظن ومردد، فنقلت حركة المثل الأول إلى ساكن قبله وبقي ساكنا فأدغم فيه في المثل الثاني. إذن إذا كان ما قبل حرف المثل الأول متحركا وجب أولا إسقاط حركة ما قبل المثل الأول، حينئذ صح لك أن تنقل حركته إلى ما قبله، أو إن شئت تقول حذفته مباشرة. إذن أول مثلين محركين في كلمة أدغم، هذا فعل أمر، الفاعل أنت، أول مفعول به وهو مضاف، ومثلين مضاف إليه، محركين نعت لمثلين، في كلمة جار مجرور متعلق محذوف صفني لمحركين، يعني أن يكون في كلمة واحدة، فإن كان في كلمتين لم يجب بل يجوز، كما هو مشهور عند باب القراءة، فهم منه أن أول المثلين إذا كان في صدر كلمة نحو ددا لا يدغم إلا يصح الابتداء بالساكن، لأنه قال أول مثلين محركين في كلمة أدغم، لزم منه أن يكون أول مثلين ساكن، حينئذ إذا قلت ددا أدغم الأول في الثاني ستحذف حركته وتدغم، كيف تبتدي به؟ صار محل إشكال، إذن لا يدغم إذا كان أول كلمة، وإنما يدغم إذا كان ثانيا وما بعد، مثل شد ومد وحب ومل، أقول مل أصل ملل، وحب أصل حبب، وشد أصل شدد، إذن أدغم الثاني فيما بعدهم. أول مثلين محركين في كلمة ندغم، لا كمثل صفف وذلل وكلل ولبب، ولا كجسس ولا كصصب ولا كهيللا، يعني يجب الإدغام إلا إن كان واحدا من هذه فيجب الإظهار، كأنه شروع في النوع الثاني، وهما وجب فيه الإظهار. وهذه سبعة مواضع اجتمع فيها مثلان في كلمة ولا يجوز فيها الإدغام، الأول أشار إليه بقوله صففي على ما كان على وزن فعلي يمتنع هكذا سماعا دون أن نعلي، صففي ما كان على وزن صففي هذا جمع صفة، والثاني ما كان على وزن ذلل فعل يمتنع، والثالث ما كان على وزن كلل فعل، والرابع ما كان على وزن لبب كطلل، والخامس ما كان مضاعف الثاني جسس، هذا جمع جاس، لماذا؟ لأنك لو قلت كجسس لو أدغمت الثاني المدغم المحرك فيما بعده لفك الإدغام، لأنك ستلقي حركة الثاني السين في على ما قبله وهو المدغم، في المدغم فيه عندنا حرف مدغم ومدغم فيه، المدغم الأول ساكن والثاني متحرك، لو أدغمت الثاني فيما بعده للزم إسقاط الحركة على ما قبله وفك الإدغام وهذا ممتنع. ولك اخصص بي، هنا يمتنع الإدغام، لماذا؟ لأن الأول اخصص صاد الأولى، حينئذ لو ألقيت حركتها قلنا يشترط أن يكون الثاني متحرك، لكن شرطه أن تكون الحركة لازمة، فإن كانت عارضة امتنع الإدغام، إذن اخصص بي، الصاد الثاني محرك بي حركة الهمزة، أصلها اخصص أبي، خفف بي حذف الهمزة بعد إسقاط حركتها على ما قبلها، إذن الصاد الثاني محركة لكن بحركة عارضة لا بحركة أصلية. ولك هيلل، يعني أكثر من قول لا إله إلا الله، وما كان فيه ثاني المثلين زائدا للحاق، هذا هيلل على وزن فيعل، والثاني اللام الثانية المراد بها الإلحاق بوزن جعفر، أو ليس جعفر، بوزن دحرج، هيلل هيللة وهيلالا، حينئذ نقول هنا ملحق بالثاني، إذن يشترط في المثل الثاني الذي يدغم فيه الأول أن لا يكون زائدا للإلحاق. هذه سبعة مواضع يمتنع فيها الإدغام. وشذ في ألل ونحوه فك ألل، اللامان هنا الأصل فيهما الإدغام، ولد فيه شرط الإدغام لأنه ليس واحدا من المواضع السبعة، فالأصل فيه وجوب الإدغام، لكنه شذ بالفك ونحوه مما سمع من هذه الكلمات فهي تحفظ ولا يقاس عليها. وشذ فك في ألل ونحوه بنقل سماعي لوجود شروط الإدغام مع عدم الإدغام، فقبل هذا النقل، قبل هذا المسموع عن العرب. قال الشارحون إذا تحرك المثلان في كلمة أدغم أولهما في ثانيهما إن لم يتصدرا، يعني إن لم يقعا في أول، ولذا قلنا أول مثلين فهم منه أن أول المثلين إذا كان في صدر الكلمة نحو دادا لا يدغم لأنه يلزم منه تسكينه، هذا ممتنع، إذن شرط الأول أن لا يكون متصدرين. ولم يكن ما هما فيه اسما على وزن فعل كصفف، أو على وزن فعل كذلل، أو على وزن فعل ككلل أو فعل، وهذا مفرد نحو لبم. ولم يتصل أول المثلين بمدغم نحو جسس، ولم تكن حركة الثاني منهما عارضة اخصص أبي، ولا ما هما فيه ملحقا بغيره، وهو هيللة، هيل ملحق بدحرجة، فإن تصدرا فلا إدغاما، فإن تصدرا فلا إدغاما، مثل ماذا؟ ددن. وكذا إن وجد واحد مما سبق ذكره، فالأول كصفف ودرر، والثاني كذلل وجدد، والثالث تلل ولمم، والرابع طلل ولبب، والخامس جسس جمع جاس اسم فاعل من جس الشيء إذا لمسه، والسادس كخصص أبي، وأصل أخصص أبي تحقيق الهمزة، فنقلت حركة الهمزة إلى الصاد قبلها ثم حذفت، وصارت حركة الصاد هنا الثانية عارضة لا لازمة، وشرط أن تكون لازمة. والسابع نحو هيللة، أي أكثر من قول لا إله إلا الله ونحوه، أو ونحوه، ونحوه قردد قردد ومهدد، الدالة الثانية في قردد للإلحاق بجعفر، ومهدد الدال الثاني للإلحاق بجعفر. إذا ما كان الثاني فيه للإلحاق لا يدغم، لا يدغم، وإنما امتنع الإدغام في هذه المواضع السبعة لما فيها من مانع قام بها، أما الثلاثة الأول فإنها مخالفة لوزن الأفعال، وهو فعل صفف وذلل وكلل، هذه الأوزان مخالفة لأوزان الأفعال، والإدغام أصل في الأفعال، كأنه قام بها ما هو من خصائصها فأبعدها عن شبه الفعل فلم تدغم، هذا مرادهم، والإدغام أصل في الأفعال فأظهرت لبعدها عنها. وأما الرابع وهو لبب فلخفة الفتحة، وفي إظهاره تنبيه على ضعف الإدغام في الأسماء، لأن نظيره من الأفعال واجب الإدغام نحو رد، رد أصل ردد ردد، ولبب مثله، أدغم في الفعل ولم يدغم في الاسم، دل على أنه ضعيف في الأسماء وأصل في الأفعال، رد هذا بالإدغام مثله لبب، ما قيل لبى، لكن نقول لبى لبى، ليست لبى تلبية، هناك شيء ثاني، لبى بالإدغام هنا قل فك، دليل على أنه ضعيف مع كونه مثيلا له في الفعل قد أدغم. وأما الخامس جسس فإنه وإن اجتمع فيه مثلان متحركان، المثل الأول مدغم فيه ساكن قبله، فلو أدغم المحرك الأول لالتقى ساكنان. وأما السادس وهو اخصص أبي فلأن الحركة الثانية عارضة، وأما السابع وهو هيللة فلأن ثاني المثلين زائد للحاق، فلو أدغم لخالف الملحق به في الوزن المطلوب منه موافقة، لأنه ما زيد اللام الثانية في هيللة ولا الدال الثانية في قردد إلا من أجل أن يكون موافقا له في الوزن، والنتيجة حينئذ يكون مثله في المصدر والمضارع. قال الشارح فإن لم يكن شيء من ذلك وجب الإدغام نحو رد وظن أي بخل ولب، والعاصر ردد وظننا ولببا، لببا لببا ليست لب لببا شيء آخر. وأشار بقوله وشد في آلل ونحوه فكن بنقل فقبل، إلى أنه قد جاء الفك في ألفاظ قياسها وجوب الإدغام لتوفر شروطها، فجعل شاذا يحفظ ولا يقاس عليه نحو آلل السقاء إذا تغيرت رائحته، وأصل ألا هذا العصر لكن ما أدغم مع وجود شرط الإدغام. ولححت عينه إذا التصقت بالرمص، لححت لحت لحت هذا العصر لكن ما أدغم، لكن ما أدغم. إذن أول مثلين محركين في كلمة ندغم هذا واجب الإدغام، وأما قول لا كمثلي إلى قولك هيللة هذا واجب الإظهار، أشار للقسمين هذان النوعين. قوله لا كمثلي، لا هذا حرف عطف، والمعطوف عليه محذوف، والمعطوف عليه محذوف، والتقدير أول مثلين محركين أدغم في أوزان مخصوصة محفوظة لا كمثلي، لا كمثلي، إذن لا عاطفة والمعطوف عليه محذوف، كمثلي مثلي مثلي كاف زائدة، كاف كقول ليس كمثله شيء، هنا الكاف تعتبر زائدة، مثل مضاف وصفة في مضاف إليه، وذللي وكللي ولببي هذه كلها معطوفات عليها. ولا كجسس لا هنا زائدة. كجسس هذا جار مجرور معطوف على قوله كمثلي. ولا كخصص أبي لا زائدة. كخصص معطوف على ما قبله. ولا كهيلل. إذن الكافات هذه كلها معطوفات على ما قبلها. وشذ فك فاعل فك هذا فاعل. شذ فك في آلين في آل جار مجرور متعلق بقوله شذ ونحوه معطوف عليه. بنقل فقبل بنقل هذا جار مجرور متعلق بقوله فك لأنه مصدر يعني بسماع. فقبل فعاطفة قبل الذي هو النقل. ثم قال وحي يفكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى والستر. هذا فيه إشارة إلى ما يجوز فيه الإدغام والفك يعني ما يجوز فيه الوجهان ما يجوز فيه الوجهان. وهو حي حي على وزن فعل مكان مثلان فيه يا أين لازما تحريفهما نحو حي وعي. هنا فيه ماذا؟ فيه يا آن لازما تحريكهما. نقول ما كان على وزن فعل وكانت عينه ولامه ياء لازم تحريكهما وجب نعم جاز فيه الوجهان. حي بالإدغام حي حي نقول فيه وجهان الفك والإدغام. وحي يفكك والدغم إذن الفك مقدم على الإدغام لأنه قدمه فقال حي حي على وزن فعل وهو مفعول به لقوله افكك. افكك هذا فعل امر والفاعل انت. وحي هذا مفعول مقدم له. والدغم هذا فعل امر هو المفعول محذوف. الدغم حي ايضا مثله حذف لدلاله ما قبله عليه. دون حذر دون فعل دون فعل. كذاك نحو تتجلى والستر. تتجلى هذا موضع ثاني مما يجوز فيه الوجهان وهو ما كان فعل مضارع ها مبدوء بتاءين. فعل مضارع إذا كان مبدوءا بالتاء حينئذ إذا نعم فعل الماضي إذا كان مبدوءا بالتاء وزيدت عليه تاء المضارع اجتمع عندنا مثلان اجتمع عندنا مثلان يجوز الإدغام ويجوز الفك. يجوز الإدغام ويجوز الفك. فمن فك حينئذ كان على القياس كان على القياس. ومن أدغم حينئذ كان على خلاف القياس. بل بعضهم لم يجوز الإدغام أصلا لأنك لو أدغمت سكنت التاء الأولى حينئذ احتجت إلى همزة الوصل وهمزة الوصل لا تدخل على المضارع البتة. فإذا قلت تتجلى حينئذ تقول ماذا؟ اتجلى اتجلى كذلك. فاحتجت إلى همزة الوصل احتجت إلى همزة الوصل. همزة الوصل لا تدخل على أول الفعل المضارع وإنما هي خاصة بما ذكرناه سابقا وهذا هو الظاهر. وحي يفكك والدغم دون حذر كذاك هذا خبر مقدم نحو مبتدا مؤخر وهو مضاف تتجلى مضاف إليه. والستر والستر هذا أشار به إلى ها ما كان على وزن افتعل افتعل إذا وقعت التاء ثم العين تاء هل يقال استر ها والستر بالفك؟ نقول نعم يجوز الوجهان وهنا لا إشكال فيه كما وجه الإشكال في الفعل السابق. أشار في هذا البيت إلى ما يجوز فيه الإدغام والفك وذكر ثلاثة مواضع وفهم منه أن ما ذكره قبل ذلك واجب الإدغام ليس فهم منه بل هو نص قال الدغم إدغم. والمراد بحي يا مكان المثلان فيه يا أين لازما تحريكهما نحو حي يا وعي يا. فمن أدغم نظر إلى أنهما مثلان متحركان مثلان متحركان بحركة لازمة هذا من أدغم. ومن فك نظر إلى أن الحركة الثانية كالعارضة حي يا كالعارضة لوجودها في الماضي دون المضارع لأن مضارعه يحيى. والفك أجود هنا ولذلك الناظم قدمه على غيره قال وحي يفكك والدغم جوز الوجهين في حي. فيجوز الإدغام نحو حي وعي. فلو كانت حركة واحد المثلين عارضة بسبب العوامل لم يجوز الإدغام اتفاقا نحو لن يحيي، لأن الياء الثانية حركت. لماذا؟ للناصب عارضة، لن دخلت فحركت الياء، صار ماذا؟ لن يحيي، حركت الياء الثانية للناصب، إذن هي عارضة. حركات الإعراب كلها عارضة، كلها عارضة. وأشار بقوله كذاك نحو تتجلى والستر إلى أن الفعل المبتدأ بتاءين مثل تتجلى يجوز فيه الفك والإدغام، فمن فك وهو القياس نظر إلى أن المثلين مصدران، وسبق الاشتراط أنه لا إدغام مع التصدير ددن، قلنا لا إدغام ددن، لأنك لو أدغمت لاحتجت إلى همزة الوصل لأنك ستسكن الأول. إذن فمن فك وهو القياس نظر إلى أن المثلين مصدران، ومن أدغم أراد التخفيف حينئذ يسكن أوله فيقول اتجلى. هذا فيه إشكال، هنه فعل مضارع افتتح بهمزة الوصل، افتتح بهمزة الوصل، وابن هشام يقول لم يخلق الله عز وجل همزة الوصل المضارع، ولذلك حكم عليه بأنه شاذ، ما خلقت للفعل المضارع. فيدغم أحد المثلين في الآخر فتسكن إحدى التأين، فيؤتى بهمزة الوصل توصل النطق بساكن، وفيه نظر لأن همزة الوصل لا تدخل على أول مضارع، فإن سمع فحينئذ يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. وكذلك قياس تاء استترى الفك لسكون ما قبل المثلين، يعني وهو كل فعل على وزن افتعل، على وزن افتعل اجتمع فيه تاءان، هذا أيضا قياسه الفك ليبقى ما قبله ساكنا ويجوز إدغامه بعد نقل حركته إلى الساكن قبله فتذهب همزة الوصل فيصير سترى. استترى احتجنا إلى همزة الوصل، إذن همزة الوصل للتمكن المتداب الساكن، فلما أدغمنا حينئذ تحرك السابق، لأنك تقول استا لا تدغم التاء الأولى إلا بعد إسقاط حركتها على ما قبلها، تحركت السي إذن ذهبت همزة الوصل وقيل سترى. قال الشارح وكذلك قياس تاء استترى الفك لسكون ما قبل المثلين ويجوز الإدغام فيه بعد نقل حركة أول المثلين الساكن نحو سترى يستر ستارا، يعني في المصدر وفي الفعل الماضي والفعل المضارع. وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على كتبين العبارة، فعل مضارع إذا بدأ بتاءين جاز حذف إحدى التاءين، واختلف في أي التاءين المحذوفة، والصواب أنه تاء الماضي. حينئذ نارا تلظى أصلها تاء تلظى تاء، حذفت إحدى التاءين لأن الماضي تلظى دخلت عليه التاء فارت تلظى، فأنت تصدى تصدى تصدى هذا مثله. وما مبتدا بتاءين ابتدي بتاءين جار ومجرور متعلق بقول ابتدي، وجملة ابتدي لا محل لها من إعراب صلة الموصول، وهو مغير الصيغة، ونائب الفاعل ضمير ستر يعود على ما. قد يقتصر قد للتقليل يقتصر جملة خبر المبتدا، جملة خبر المبتدا فيه هذا نائب الفاعل اقتصر هذا مغير الصيغة، وفيه نائب فاعل على تاء يقتصر فيه، يعني ما ابتدأ بتاءين من الفعل المضارع يقتصر فيه في ذلك الفعل على تاء واحدة قصره للضرورة، وهو جار مجرور متعلق بقول يقتصر. كتبين أو تتبين تتبين فيه ثقل، حينئذ اكتفينا بإحدى التاءين. تتبين العبر يعني كقولك تبين، هذا فعل مضارع والعبر هذا فاعلهم. وما بتاءين ابتدي، والعصر أنه يجوز فيها ثلاثة أوجه، هذا الأصل في التأين على ما ذكره الناظم سبق، لأنه قال تتجلى فيه الإظهار وفيه الإدغام وفيه حذف وحدة التأين بهذا البيت مع ما سبق، حينئذ تتجلى تجلى بحذف وحدة التأين هو الذي عناه به هذا البيت، التجلى بالإدغام، ماذا بقي؟ الإظهار تتجلى تبقى كما هي. إذن ثلاثة أوجه فيما افتتح به بتاءين. وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاك تبين العبر، هذا أيضا من باب تتجلى، وهو الفعل المضارع الذي اجتمع في أوله تاءان أولهما للمضارعة والثانية تاء تفعل أو تفاعل. إذن نقول هذا أيضا من باب تتجلى، وهو الفعل المضارع الذي اجتمع فيه في أوله تاءان أولهما للمضارعة والثانية تاء تفعل أو تفاعل، تفعل أو تفعل. فقد سبق أنه يجوز فيه الإدغام وارتلاب همزة الوصل، وذكر هنا أنه يجوز فيه حذف وحدة التاءين والاستغناء عنها بالأخرى، ولم يعين المحذوفة أي تاءين، وما بتاءين ابتدي قد اقتصر فيه على تاء، ما بين أي التاءين، صواب أنها الثانية، والقيل الأولى والصواب أنها الثانية، ولم يعين المحذوفة المشهورة أنها الثانية، لأن الأولى تدل على معنى المضارعة، على معنى المضارعة. قال الشارح: يقال في تتعلم وتتنزل وتتبين ونحوها تعلم تنزل تبين، وبحذف احدى التاءين وقال اخرى، وكثير جدا، ومنه قول تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها فأنت له تصدى نارا تلظى. وفك حيث مضغم فيه سكن لكونه بمضمن الرفع اقترن، نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخير قفي. وفك هذا أمر ومفعول محذوف، أي فك المضغم فيه، متى؟ حيث مضغم فيه سكن لكونه بمضمن الرفع اقترن، الثاني من الحرفين يكون متحركا، حينئذ إذا اتصل بضمير رفع متصل وجب إسكان آخر الفعل، حينئذ لازم ماذا؟ أن يسكن ثاني الحرفين يعني المدغم فيه، وإذا سكن الثاني حينئذ فقد شرط الإدغام فوجب فك الإدغام. ظن تقول ظننت كذلك، رد رددت، إذا فككت الإدغام لماذا؟ لكون الثاني قد سكن، والأصل فيه أن يكون متحركا. وفك هذا فعل أمر فعلا، حيث ظرف مكان مدغم فيه سكن، مدغم هذا مبتدا وفيه نائب فاعل، مدغم مدغم مغير الصيغة، ها مدغم هذا اسم مفعول، اسم مفعول يطلب ماذا؟ نائب فاعل، إذن فيه هذا نائب فاعل، سكن أي المدغم فيه، المدغم فيه سكن، لماذا؟ لكونه بمضمن الرفع اقترن، لكونه هذا جار مجرور متعلق بقول فك، تعليل لأن لماذا فك؟ لكونه، لكون هذا المضغم فيه بمضمن الرفع اقترن، لكونه اقترن بمضمن الرفع، بمضمن هذا جار مجرور متعلق بقول اقترن ومضمن مضاف الرفع مضاف إليه، واقترن هذا خبر الكون، ولكونه كون مصدر مضاف إلى الاسم، أين خبره؟ اقترن، لكونه بمضمن الرفع مقترنا، هذا الأصل. نحو حللت ما حللته، أصل حل، حل بإدغام الأول في الثاني، إذا قلت حللت حللت ها سكن آخره هو اللام لكونه اتصل بضمير الرفع متحرك كما هو شأن المبني، حينئذ فك الإدغام، وهذا معلوم واضح. فقوله حللت ما حللته قصد لفظه، ونحو مضاف وحللت ما حللته هذا مضاف إليه قصد لفظه، ونحو هذا خبر مبتدأ محذوف. فحللت أصله قبل اتصال الضمير حل بالإدغام، حل بالإدغام. وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي، إذن إذا اتصل بضمير رفع متحرك فك الإدغام، وأما إذا سكن آخره للجزم أو كان فعل أمر فأنت مخير، فأنت مخير بين الفك وبين الإدغام. لم يرد لم يردد، ها لم يحل لم يحلل، أنت مخير بين الفك والإدغام. كذلك أردد رد رد هذا فعل أمر بالإدغام، أردد بالفك، فأنت مخير بين الاثنين. وفي جزم ها وشبه الجزم، في جزم هذا خبر مقدم، وشبه الجزم معطوف عليه، معطوف على الجزم، والمراد بشبه الجزم هنا ما سكن أخيره في فعل الأمر، في فعل الأمر، وإنما جعل فعل الأمر شبيها بالجزم، لأن نقول قاعدة أن فعل الأمر مبني على ما يلزم به مضارعه فألحقه به، يعني من باب التوسع في اللفظ، وإلا المبني لا يعبر عنه بالجزم لأنه فعل أمر وهو مبني فلا يقال فيه مجزوم، لكنه قال شبه الجزم لأنه يكون بالسكون ويكون بحذف حرف العلة وبحذف النون، كما أن الجزم في الفعل المضارع يكون بالسكون ويكون بحذف حرف العلة وبحذف النون. تخيير قوفي تخيير مبتدا، وقوفي يعني تبع هذا خبره، وقوفي هذا مغير الصيغة ونائب الفاعل ضمير ستر يعود على تخيير. وإنما خير الناظم في الوجهين لأن المتكلم به يجوز له أن يتكلم باللغتين معا، لأن العرب يعني إذا قيل تخيير قفي معناه من فك له أن يدغم ومن أدغم له أن يفك، لا مراد المتكلم الذي ليس في لغته الإدغام فله أن يفك ولا يجوز له أن يدغم، والعكس بالعكس، فالتخيير هنا واقع للمتكلم الذي يختار، لأن العربي الذي لغته الفك مخير لأنه لا ينطق به إلا مفككا هذا الأصل، وكذلك الذي لغته الإدغام لا ينطق به إلا مدغما. إذن وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمن الرفع اقترن، نحو حللت ما حللته هذا موضع، والموضع الثاني هذا واجب هناك فك الإدغام، وفي جزم وشبه الجزم تخيير في هذين الموضعين أنت مخير. قال الشارح هنا إذا اتصل بالفعل المدغم عينه في لامه ضمير رفع سكن آخره، إذا اتصل بالفعل المدغم عينه في لامه مثل ظن ورد، إذا اتصل به ضمير رفع سكن آخره، ضمير رفع ضمير المتكلم أو المخاطب أو المخاطبة أو نون الإناث واحد من هذه، فيجب حينئذ الفك واجب، إذ لا يتصور الإدغام في ساكن لأن الثاني سكن، نحو حللت وحللنا والهندات حللنا، فإذا دخل عليه جازم جاز الفك، نحو لم يحلل، ومنه قوله تعالى ومن يحلل عليه غضبي ومن يرتدد، والفك لغة أهل الحجاز وبلغتهم جاء القرآن غالبا، وجاز الإدغام نحو لم يحل. حينئذ إذا أدغمت جاز لك ثلاثة أوجه في اللام في فعل الأمر وفي المضارع، إما الكسر وإما الفتح وإما الإتباع، إما الكسر على الأصل وهو تخلص من تقاء الساكنين، وإما الفتح طلبا للتخفيف يعني تخلص من تقاء الساكنين لكن بالفتح لأن الكسر لا يدخل الفعل فتعدل الفتحة، وإما الإتباع يعني حركة العين. هنا يحلل اللام مضموم العين فيجوز فيها ثلاثة أوجه، يعني إذا تقول لم يحل بالفتح لم يحل بثلاثة أوجه، ومنه قوله تعالى ومن يشاق الله هنا بالإدغام وهي لغة تميم، والمراد بشبه الجزم سكون الآخر في الأمر نحو أحلل، وإن شئت قلت حل أيضا فيه ثلاثة أوجه حل. وأما إذا كان العين مفتوحة أو مكسورة لم يجز إلا وجهين، لماذا؟ لأنه يمتنع الضم لأن العين مفتوحة، حينئذ جاز لك الفتح من جهتين، إما لكون العين مفتوحة حينئذ من باب الإتباع أو الانتقال من الكسر إلى الفتح طلبا لمناسبة الفعل، لأن حكم الأمر كحكم المضارع الملزوم. ثم قال وفك أفعل في التعجب التزم، والتزم الإدغام أيضا فيه هلم، يعني أن أفعل في التعجب يلزم فكه واجب، وليس حكمه حكم فعل الأمر من جواز الوجهين، لأن أفعل هذا ظاهره أنه صورة الأمر، كذلك هلم معناه الأمر، حينئذ التزم الإدغام فيهما. وفك أفعل في التعجب التزم يعني لا يجوز فيه الوجه وإنما يجب فيه الفك، فك هذا مبتدا وهو مضاف أفعل مضاف إليه. في التعجب حال من أفعل التزم تزم مغير صيغة وهو خبر، والنائب الفاعل يعود على فك تزم الفك. والتزم الإدغام أيضا فيها لم هلم لثقلها بالتركيب، ومن ثم التزم في آخرها الفتح لأنه طالبا للتخفيف. أصل هلم أصل هلم، فنقلت الضمة إلى اللام وأدغمت الميم في الميم ومعناه أقبل هلم إلينا أقبل. وهي عند أهل الحجاز اسم فعل ويخاطب بها عندهم الواحد والمثنى والمجموع بصيغة واحدة، وإنما ذكرها الناظم هنا باعتبار لغة تميم، فإنها عندهم فعل أمر لا يتصرف، إنما يلزم لا يتصرف يعني جامد، وحينئذ يعامل المخاطب بالتثنية والجمع بإلحاق الحروف بها ضمائر. ولذلك يقولون في التثنية هلما، وفي المؤنثة هلمي، وفي الجمع هلمو، وللنساء هلممنا، حينئذ عاملوها معاملة الفعل مطلقا. وفك أفعل في التعجب التزم، والتزم الإدغام أيضا في هلم تزم الإدغام، تزم مغير الصيغة والإدغام نائب فاعل، وأيضا هذا مفعول مطلق في هلم هلم جار مجرور متعلق بقوله التزم. إذن هذا الإدغام على ثلاثة أنواع، قلنا واجب وجائز وواجب الإدغام وواجب الإظهار وجائز الوجهين جائز الوجهين. ابن هشام ذكر مجموعة شروط نأتي عليها بسرعته. يجب إدغام أول المثلين المتحركين بأحد عشر شرطا، جملتها ما سبق الناظم ذكرها موزعة. الأول أن يكون في كلمة واحدة كشد ومل وحبة، أصلهن شددا على وزن فعل بالفتح، وملل بالكسر، وحبب بالضم، يعني مثال لفعل وفعل وفعل. فإن كان في كلمتين مثل جعل لك جعل لك، حينئذ جاز الإدغام ولا يجب، يجوز الإدغام بين كلمتين. الثاني ألا يتصدر أولهما كما في ددن. ثالث ألا يتصل أولهما بمدغم كجسس جمع جاس كجسس جمع جاس. الرابع ألا يكونا في وزن ملحق بغيره، سواء كان الملحق أحد المثلين كقردد ومهدد أو غيرهما كهيلل أو كليهما نحو قعنسس قعنسس السين والسين للإلحاق، فإن ملحقة بجعفر ودحرج وحرنجما. الخامس والسادس والسابع والثامن ألا يكون في اسم على وزن فعل بفتحتين كطلل ومدد، أو فعل بضمتين كذلل وجدد جمع جديد، أو فعل بكسر أوله وفتح ثانيه نحو لمم وكلل، أو فعل بضم أوله وفتح ثانيه نحو درر وجدد جمع جدة وهي الطريقة في الجبل. وفي هذه الأنواع السبعة الأخيرة يمتنع الإدغام التي ذكرها الناظم سبعة مواضع يجب فيها الإظهار ولا يجوز الإدغام. والثلاثة الباقية ألا تكون حركة ثانيه معارضة نحو أخصص أبي وكفف الشر. نقول الفاء الثانية حركت لتخلص من انتقاء الساكنين فهي حركة عارضة فلا تدغم فيها الفاء الأولى. وألا يكون المثلان يا أيني لازما تحريك ثانيهما نحو حيية وعيية، ولا تعين في افتعل كالستر واقتتل. وفي هذه الصور الثلاث يجوز الإدغام والفك. قال تعالى ويحيى من حيى عن بينة، وجاء من حيى عن بينة، وتقول اشترى نعم سترى نعم. إذن هنا قال وألا يكون المثلان يا أيني لازما تحريك ثانيهما نحو حيى وعيى، ولا تعين في افتعل كالستر واقتتل. وفي هذه الصور الثلاث يجوز الإدغام والفك. قال تعالى ويحيى من حيى عن بينة، ويحيى من حيى بالقراءتين يعني أدغم وفكه، وتقول استتر واقتتل. وإذا أردت الإدغام نقلت حركة الأولى إلى الفاء وأسقطت الهمزة للاستغناء عنها استتا ها، أسقطت حركة التاء الأولى إلى السين ساكنة ثم استغنيت عن الهمزة فصار ستر وأسقطت الهمزة للاستغناء عنها بحركة ما بعدها ثم أدغمت، تقول في الماضي ستر وقتل، وفي المضارع يستر ويقتل بفتح الياء، انتبه بفتح أولهما، وفي المصدر ستارا وقتالا. إذن 11 شرطا لصحة الإدغام بالشروط التي سبقت وكلها مفتوثة في كلام الناظم، ورتبها ابن هشام رحمه الله تعالى في التوضيح. ولما أتى الناظم على ما أراد جمعه من علم النحو بمعناه العام السابق مقاصد النحو بها محوية، وما وعد به في خطبته بقوله مقاصد النحو بها محوية، أخبر بذلك فقال: وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل، أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. وما بجمعه عنيت، ما مبتدا اسم موصول معنى الذي، وعنيت هكذا مغير الصيغة ولازم يعني من الأفعال التي سمعت مغيرة الصيغة مبنية للمجهول، ولم يسمع لها مبني للمعلوم، يعني لا يقال عنيت لما يقال عنيت، عنيت فهو مغير الصيغة. وبجمعه جار مجرور متعلق بقوله عنيت، والجملة لا محل لها صلة الموصول. قد كامل قد للتحقيق، كامل وانتهى، هذا خبر ما، خبر ما. نظما على جل المهمات اشتمل، نظما هذا حال من الها في بجمعه، بجمعه نظما يعني ليس نثرا إنما هو نظم، هو حال من الضمير من المضاف إليه. نظما أي منظوما، مصدر بمعنى اسم المفعول. على جل المهمات، جل المهمات يعني معظم مهمات، جمع مهمة والغرض. اشتمل على جل جار مجرور متعلق بقوله اشتمل، نظما اشتمل على جل المهمات. اشتمل فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر يعود على نظم، والجملة صفة لنظما، صفة في محل نصب. على جل مهمات متعلق به، يعني أن ما عني به من جمع مهمات النحو قد كامل، كمل كامل كمل، هذا في مثلث مثلث الميم. وعلى معظم مقاصده وأغراضه اشتمل، فتم موفيا لما قصد من إراده، وجاء على وفق قصده ومراده. أحصى هذا النظم، أحصى هذه كذلك صفة لنظما، أحصى هذا النظم، أحصى بمعنى جمع من الكافية الخلاصة، خلاصة الكافية، ومعلوم الكافية هي أسبق، وهذا واضح يرد على من قال بأن الناظم في المقدمة في قوله مقاصد النحو هذا اسم كتاب نظمه مقاصد النحو بها محوية، يعني هذا الكتاب الذي اسمه مقاصد النحو محوية ومجموعة في هذا النظم. قل هنا رده، قال أحصى من الكافية الخلاصة، أحصى فعل الماضي والفاعل ضمير مستتر يعود على النظم، والجملة في محل نصب نعت ثاني لنظما من الكافية جار مجرور متعلق بقوله أحصى، والخلاصة مفعول به. كما اقتضى، كما كافون حرف تشبيه، وما هنا مصدرية، كاقتضى كما اقتضى النظم غنى بلا خصاصة، يعني هذا النظم جمع خلاصة الكافية أي معظمها وجلها، والخلاصة بمعنى الصافي غير المشوب بما يكدره أصل في السمن يخلص مما يغيره لبنا خالصا، يعني من الشوائب التي تكدر عليه. كما اقتضى هذا النظم غنى، غنى مفعول لاقتضى، بلا خصاصة، بلا خصاصة يعني بغير، لا هنا بمعنى غير، وجار ومجرور متعلق بقوله غنى، وخصاصة هذا مضاف إليه، لا مضاف، وخصاصة مضاف إليه، أي كما أخذ من مسائل عربية الغنى غير المشوب بالخصاصة، غنى يعني الغني يأخذ من العربية ويستغني بها، وهذا الغنى لا يكون مشوبا بضد الغنى وهو الفقر، يعني الخصاصة هنا بمعنى ضد الغنى، من قول اقتضيت الدين إذا أخذته مستوفيا، إذن بلا خصاصة بلا شائبة تكون سببا في الحط من الغني بالعربية. ثم ختم بما بدأ به نظمه، قال فأحمد الله، فأحمد هذه الفاء للتفريع أو عاطفة، وأحمد فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر، ولفظ الجلالة مفعول به مصليا على محمد، مصليا حال من فاعل أحمد، وسبق معنا الحمد والصلاة على محمد مصليا، هنا حال منوية لكن حال مقدرة، وكل شيء بحسبه، يعني أحمد الله أولا ثم أتبعه بالصلاة، ثم أتبعه بالصلاة. حينئذ الأصل في الحال أن تكون ماذا؟ مقارن، هذا الأصل، ومقارنة كل شيء بحسبه وتبقى على ظاهرها، هذا الأصل. فإن قلنا فيه إشكال نقول حال منوية، حال مقدرة، يعني بعد الحمد تأتي الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا جار مجرور متعلق بقوله مصليا، مصلي لأنه اسم فاعل، خيري أفضل بدل أو نعت من محمد، وخير مضاف، ونبي مضاف إليه، وأرسل الألف هذه للإطلاق، وهو فعل ماضي مغير صيغة، ونائب الفاعل ضمير يعود على نبي، والجملة صفة لنبي، نبي مرسل، نبي مرسل. إذن حمد الله تعالى على أنه أنهى هذا النظم مع الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه بهذه الصفات معلومة التي سبق إشارة لها في أول النظم. وآله يعني على محمد، وآله يعني مصليا على آله، عرفنا المراد بآل أنه يجوز إضافته للضمير، وقد أضافه هنا إلى الضمير. ثم وصفهم بقوله الغر الكرام البررة، غر كرام البررة، غر جمع أغر، جمع أغر، وهو نعت لآله، والبررة جمع بار، يعني وصف بعد وصف. وصحبه يعني مصليا على محمد ومصليا على آله، وهذا بالنص ثابت، لا مصلي على محمد وعلى آل محمد، هو ثابت بالنص. وصحبه هذا معطوف على محمد الأول أو على آله، والصلاة على الصحب كما سبق أنها لم يثبت فيها نص إلا أنه من باب القياس، ولذلك لا يستعمل مفردا مطلقا، وإنما يكون تابعا لغيره. المنتخبين المختارين جمع منتخب، الخيرة كذلك جمع خير خيرة، وهو كذلك بمعنى المختارين. إذن كما بدأ هذا النظم بالصلاة والحمد لله عز وجل والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ختم بما بدأ به، ونحن كذلك نختم بما بدأنا به، وهو أن نحمد الله عز وجل على أن من علينا بختم هذا الكتاب الطيب المبارك الذي جمع فيه الناظم درر أصول علم النحو وكذلك ما ألحقه بالصرف. وأوصيكم بتقوى الله عز وجل أولا وآخرا، وألا تكون هذه الدورة آخر عهدكم بهذا الكتاب، وأن يبقى معكم إلى أن يشاء الله عز وجل دراسة ومذاكرة وحفظا وتعلما وتعليما، وألا تكون هذه الدورة مع ما فيها من ضغط منفرة للطالب عن أن يحصل العلم الصحيح من مظانه، وأن يستعين الله عز وجل في أن يستغل فيما بقي من الأوقات في مراجعة ما سبق شرحه ومذاكرته أو تعليقه على ما ذكرناه من شرح ابن عقيل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.